ممكن واحد يقول لك انا بحب ربنا والله، ومع اول اختبار ليه مثلا اطلق لحيتك تبص تلاقيه بيتقاعس، ادعو الى الله يقول لك انا محرج، طب انفق في سبيل الله تعالى يقول لك والله اصل انا محتاج الفلوس، طب ابعد عن البنت اللي انت عامل معاها علاقه اصل والله انا ما بص اصل انا دي نقطه ضعفي، طب الاغاني اللي بتسمعها، طيب كذا اللي بتعمله، طيب إيه؟ طب ما انت امال يا ابني كل حاجه لك فيها عذر، ما سبتش باب. وكل من يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك، اذا سبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فاما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالكذب من قد تباكى. كل مكان نبي الله ابراهيم خرج منه بسبب دينه ربنا ابدله واحد من اولاده اصبح نبي هذا المكان وملك. الله لا يعصى، والله لا ينسى، والله لا يعطى له الظهر، والله لا يقال له لا، والله لا يفضل عليه شيء. مش ربنا اللي يتعامل معاك. لو واحد مثلا ناوي يتفرج على أو تمثيلية بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة القيام في رمضان، يا راجل أنت داخل تصلي بين يدي الله وناوي تقصي بعدها، وكذلك في آخر 10 أيام في رمضان نيته أنا عايز أفوز في رمضان، طب وبعد رمضان لا بقى يحلها ربنا سهلة بقى مع وقت اللي جاي، ما عندوش نية ممتدة إن حياته كلها تكون لله، لا هو مؤقت. محتاجين نسأل سؤال في البداية، هو يمكن سؤال كبير شوية وناس كتير تستغربه، لكن يعني من هو الله؟ لو حبيت سؤال كبير قوي جابته صعبة الصراحة، يعني أنا ما أقدرش أجاوب عليه. لما بتيجي تجاوب إجابة شرعية هتقول الله سبحانه وتعالى تعرفه بثلاث، تعرفه بربوبية معي فيها خلق ورزق لكل شيء، وتعرفه بألوهية معي أنه معبود من كل شيء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض، وتعرفه بأسمائه وصفاته. لكن الله نفسه سبحانه وتعالى معرفته كنز مخفي لا يعرفه إلا من عرفه الله إياه. يعني قولة أبو بكر رضي الله عنه عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي، لا يمكن حد يعرف ربنا بهذا الكنز المخفي الذي هو القرب من الله تعالى والعلم به وحبه وقربه إلا من عند الله فقط. ليه؟ لأنه مش موجود إلا عند الله. يمكن حضرتك كنت قبل الحلقة بتقول لي إن إحنا هنتخذ أو أنت شايف إن سيدنا إبراهيم عليه السلام نموذج كامل لعلاقة الإنسان مع ربنا وطريقه أو هجرة الإنسان لربنا في الحياة أو السير إلى الله سبحانه وتعالى. افتكرت قصة تعرفه على الله سبحانه وتعالى واللي إحنا دلوقتي واخدين منها المثل ربنا عرفوه بالعقل، اللي هو كل حاجة فعلا فيها شواهد على وجود الله سبحانه وتعالى. ايه المميز في قصة سيدنا ابراهيم تخليه يعني خلتك تقول الكلمة دي ان هو فعلا نموذج لعلاقة العبد مع ربه؟ هو اولا الموضوع احنا عرفنا الله بالعقل، لا ما خطأ كامل. ليه؟ لان العقل لا ينشئ دين انما العقل يدرك الدين. العقل لا ينشئ الدليل على الله وانما يفهم الادلة على الله، والذي لا يفهمها يبقى لا عقل له. خدت بالك؟ هو يعني من منطلق ان العقل وظيفته ان هو يدرك، يدرك بس يدرك ويفهم بس، ان هو لكن لا ينشئ، لا ينشئ طبعا. هو يدرك ان هو يصل الى الله، يصل الى ان الله سبحانه وتعالى موجود، بعد كده الاوامر والنواهي والكلام ده كله لا دي خلاص انا وظيفه العقل ان هو يوصل بس لربنا. نروح بقى للقانون المهم في المساله دي، ان وظيفتنا في الدين هو الاتباع وليس الإنشاء، يعبد الله بما أراد وليس بما نريد. وهنا العبودية، إنك أنت ما تستناش لما تقتنع عشان تعمل العبادة، لأنك أنت لو استنيت يبقى أنت بتتبع عقلك، ولكن لو عبدت الله عز وجل تعبده لأنه إله معبود. لو عقلك لم يدرك أن الله سبحانه وتعالى بما أنه رب خالق إذن هو إله معبود معايا، تبقى أنت تخطيت مرحلة إنك أنت تتبع الدين إلى إنك أنت تناقش الدين. ومن هنا بيجي للأسف البني آدم اللي بيفكر بالطريقة دي بيرفع نفسه على الدين، عشان كده لو تعرض شيء من الدين مع عقله معايا بيبدأ يهتز بالكامل. ليه؟ لأنه هو مقدم عقله على دينه. طيب ليه سيدنا إبراهيم يعني قلت عليه الكلمة دي إن هو نموذج في علاقة العبد مع ربنا سبحانه وتعالى؟ هو سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني انت لما تشوف ربنا سبحانه وتعالى وصفه ازاي هتعرف قيمته، هتعرف قيمته. هذا الرجل رجل عظيم عظيم عظيم، حاجة كبيرة جدا جدا في هذا الكون. يعني سيدنا ابراهيم عليه السلام جه في ثالث مرحلة من مراحل هذا الكون، هذا التكوين الكوني اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. فكان اولها الانشاء وهو سيدنا ادم، وبعد كده التحول الى مواجهة الكفر في سيدنا نوح، وبعد كده زوال الدنيا، خلاص الدنيا زالت كلها، ثم جاء الشرك منظما على عهد سيدنا إبراهيم. الشرك في كل صوره. بمعنى ايه منظم؟ منظم يعني كان في الناس على عهد سيدنا نوح كانوا بيعبدوا اصنام وهم جهال. يعني خدهم الشيطان بالراحه كده، خلاهم اشركوا بالله تعالى، وقال لهم الاصنام دي كانت آلهة بتعبد، بدل ما هم كانوا علماء صالحين، لا دي آلهة بتعبد، فغرهم وضللهم. لا، فالشيطان عرف بقى ان المساله لا، ده محتاجه ترتيب تاني خالص، محتاجه ان كل منطقه يكون لها الهها المعبود بتاعها معايا، علشان اذا فلتوا من ده يقعوا في ده. فلما كان في سيدنا ابراهيم عليه السلام كانوا بقى بيعبدوا النجوم والكواكب والاصنام معايا، ولذلك لما كان هو يعني عليه السلام بيستدرجهم قال لهم هذا ربي في الكوكب، هم صدقوه. ليه؟ لان هم كانوا ايامها بيعبدوا الكواكب. فكان الكون في هذا الوقت بين عبادة الحجر وعبادة البشر معايا، كانوا بيعبدوا الأصنام وكانوا بيعبدوا الحكام. أيوه. فكانوا بيعبدوا مثلا ملك مصر، ده كان معبود عندهم. النمروز ده كان بيقول لهم، بيقول أنا أحيي وأميت. النمروز ده كان عامل نفسه إله بيعبد. ومكة ما كانش فيها، اللي هي أقام الدنيا أقيمت على مكة، ما كانش فيها حاجة خالص، كانت صحراء زرداء، لا كان فيها دين ولا دنيا يومها. فكان الشرك منظم جدا جدا. وبعدين الشيطان بدأ يضيف إليهم ألوان أخرى من ألوان الكفر معايا. يعني مثلا في عهد سيدنا إبراهيم نشأة الكفران الفطري. يعني واحد فطرته أن الرجل يتجوز امرأة، لا غيرها لهم، لا أنتم مالكوش دعوة بالنساء، أنتم الرجل مع الرجال والنساء مع النساء. حتى لما بيسألوا محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيقول هلك نساء قوم لوط مع رجالهم أو مع رجالهن، فقال حاشا لله، الله أعدل من ذلك، عندما اكتفى الرجال بالرجال اكتفى النساء بالنساء، هم كمان مشوا في الموضوع، اكتفى النساء بالنساء فهلكوا جميعا. ده كان على عهد مين؟ ده كان على عهد سيدنا إبراهيم. أيوه. وكان تلميذ من تلامذته اللي هو نبي الله لوط كان فالشيطان أضاف لهم إلى الكفر شهوات وأهواء تمنعهم حتى من التفكير في الدين. ليه؟ لأن هو بقى عنده عقدتين، عقدة الدين وعقدة الشهوات اللي وقع فيها. يعني أنت ما تكلم واحد كافر عادي كده سهل ممكن يقتنع، أما تكلم واحد من الشواذ معايا تلاقي عنده عقدتين. فين بقى أما تقنعه؟ لما تيجي حتى تقنعه بالدين يقول لك إيه؟ طب وإيه رأيكم في الشذوذ؟ إيه رأيكم في عالم الريمبو؟ ايه رايكم في كذا؟ يعني هو بقت عنده عقدتين. معايا؟ كل ده حصل على ايام سيدنا ابراهيم. طب سيدنا ابراهيم عمل ايه بقى في الدنيا؟ سيدنا ابراهيم قلب الدنيا، سيدنا ابراهيم غير الكون كله عليه السلام. الاول لو شفت اوصافه ما فيش حد وصف في هذا الوجود، شوف بقول لك في هذا الوجود اوصاف زي ما وصفت لنبي الله ابراهيم، منها أنه الخليل، والخليل دي يعني شدة الحب معايا. قال الله تعالى واتخذ الله، ولا اتخذ إبراهيم، يعني إبراهيم اتخذ الله خليلا ولا الله إبراهيم. أنت عارف بقى فرق بين أن تريد وأن تراد. فسيدنا إبراهيم أريد، يعني الله أراده لنفسه، كما قال لسيدنا موسى، قال الله لسيدنا موسى أولئك الذين أردت، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني صفوة الحب والود والخلة في صورة بشر. واتخذ الله إبراهيم خليلا، دي واحدة منها. مثلا قال إني جعلك للناس إماما، سيدنا إبراهيم إمام الدنيا، إمام الدنيا. وفي آية أخرى ملة أبيكم إبراهيم معايا، هو سماكم المسلمين من قبل. فسيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، يعني هو اعتنى كان ذكي عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى وفقه أنه يقيم هذا الوجود على التوحيد. إزاي؟ كان ما كانش بيهتم بنشر الدعوة قبل الإعداد لها. عندنا قانون بيقول إيه؟ إذا تعارض الإعداد مع الانتشار يقدم الإعداد على الانتشار. القانون ده بالحذافير سيدنا إبراهيم عمله. عد نفسه الاول يعني؟ لا، هو كان معد. امال ايه يا تقصد بالاعداد؟ الاعداد يعني مثلا نبي الله ابراهيم كان في قومه، كان في حد مسلم معاه؟ لا، كان لوحده في قومه. ولما ألقي في النار كان لوحده، هم لو يعرفوا ان في حد مؤمن معاه كانوا برضو حرقوه. أي صح. فاليوم اللي هو كان فيه حتى لما ألقي في النار كان من دعائه فيما أراده ابن كثير: اللهم إنك واحد في السماء وأنا وحدي واحد في الأرض يوحدك معايا. فنجاه الله مما فعله. لما جه خارج خرجت معاه سارة عليه السلام زوجته، خرج معاه لوط عليه السلام. أما لوط راح لقوم سدوم بقى رسول لهم، ومن بعده شعيب بقى رسول أيضا لسدوم دي يعني في الأردن. ومن بعده في نفس المنطقة أو قريب منها شعيب كان بيعالج مع الكفر مشكلة اقتصادية، ما هو بقول لك الشيطان نظم لهم الكفر سبحان الله عشان يحببهم فيه. ما هو لما ينشأ المال هيخليه لك شرك برضه، ما تنشأ الشهوات يخليها لك برضه شرك. هو الشيطان همه إيه؟ في النهاية تصطدم مع الله. ربط الكفر بمجموعة من الشهوات، حتى الأكل والشرب. الأكل ده أكل حلال، خليه لك خمرة وخله لك مخدرات. مش قال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طب وبعدين ده الأكل والشرب، ده مجرد أكل وشرب. لا، هو الشيطان هيستخدم لك أي حاجة حلال أو حرام في أنك تصطدم مع الله معي. فقال الله عز وجل: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وبعدين الصدام مع الله تعالى بقى، ناس هتنكر الدين، ناس هتتجاهله، ناس هتقلل من قدره. ليه؟ إذا اعتلت الشهوات اعتلت معاها التحديات للدين. واحدة متبرجة خلاص، لكن واحدة متبرجة وحاسة أن الدين بيقول لها لا تتبرجي، حاجة من اتنين: يا إما تخضع لأمر الله تعالى وتبقى من العابدات، يا إما إنها تتحدى وتنكر وتتجاهل لحد ما تلاقي نفسها في صدام حقيقي مع هذا الدين. فالشيطان عمل لهم إيه؟ عمل لهم حواجز بقى. فسيدنا إبراهيم ده المجتمع اللي كان سيدنا إبراهيم فيه، عمل إيه بقى سيدنا إبراهيم؟ أعد بقى. لما شاف الحياة حواليه عرف إن في جيل لازم يجي يصلح كل اللي متكسر ده. فسيدنا لوط راح لسدوم معايا، ومن بعديه شعيب راح لمدين، ومن بعدهم نبي الله إسحاق راح للشام وما حولها، ونبي الله يعقوب وأولاده راحوا مصر وما حولها معايا. سيدنا إسماعيل راح لمكة وجزيرة العرب. إيه اللي احنا قلناه؟ دول كلهم ولاده. قال رب هب لي من الصالحين. فأول ما ساب المجتمع الفاسد على طول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فأما إسحاق راح للشام، وأما يعقوب راح مصر بولادهم. فإسحاق طلع منه مين بقى؟ طلع منه بقى موسى وعيسى وزكريا ويحيى وأيوب وداود وسليمان وكل أنبياء بني إسرائيل جايين من إسحاق. وكذلك يعقوب ويوسف، بس دول كانوا في الشام، ونبي الله يوسف وأولاده حكموا مصر. فكل مكان نبي الله إبراهيم خرج منه بسبب دينه، ربنا أبدله واحد من أولاده أصبح نبي هذا المكان وملكه. يعني هو خرج بس أنجب واحد في جزيرة العرب بقى هو النبي بتاعها، ومن بعده كل أنبياء جزيرة العرب حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا إسماعيل عليه السلام. السدوم كل بلد كان فيها مصيبة شرك مع أهواء وشهوات، سدوم كان فيها قوم لوط، سيدنا لوط عليه السلام راح عشان يعالجهم، ما تعالجوش استؤصلوا. شعيب نفس المسألة، المدين، بنو إسرائيل أنبياء متعاقبين. دول مين بقى؟ دول كلهم ولاده. مش مقصود طبعا ولاده في النسب ولا يعني؟ لا، كلهم نسب. سيدنا لوط ما هو ده ابن أخوه. أيوة. يعني حتى في بعض يعني قالوا إن ابنه في العقيدة أو كذا، لأن كل نبي أب لقومه. ابن كثير قال كده رحمه الله، قال: كل نبي كان أبا لقومه. قال لوط: هؤلاء بناتي، لم يقصد بناته اللي في بيته، بناتي أي بنات قومي هن. نعم. أطهر لكم. فسيدنا إبراهيم قلب الوجود، فكان بيعد بقى، فهم إن أولاده دول هم الفاتحين لأراضي التوحيد. هو عارف إن لازم يكون في جيل جديد، فعمل ايه؟ أعد جيل جديد من ولاده، لأنه هو الوحيد اللي كان بيدعو إلى الله في هذا الوقت. بس نظم بقى بدأ ينظر. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، كده التأمين العقدي. قال يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ده التأمين العبادي معايا. قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي. هو عنده علو همة في في في حياته وفي أولاده، فرفع بيهم رفعهم إلى حيز النبوة، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل اللي جاي، حتى ابن كثير رحمه الله تعالى يقول لقد كان من بعد إبراهيم 1000 نبي كلهم من ذريته. 1000 اقرأ السيرة. طبعا في أنبياء لم يذكروا، لكن من بعد سيدنا إبراهيم كل الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام أولاده عليه السلام. فسيدنا إبراهيم حاجة ضخمة كبيرة جدا، ولذلك كل حاجة هو عملها أصبحت علامة من علامات الدين. كفاحه، صبره، هجرته إلى الله سبحانه وتعالى، ثباته على هدفه اللي ما تأثرش أبدا أبدا، توكل، وهكذا. فهو كل حاجة عملها كانت تستحق أنها تبقى مصدر لمن بعده، أنه لو عايز يصل إلى الله يعملها، بس مش هيعملها افتعالا، هو هيعملها امتثالا. يعني في حدش يعرف يفتعل مثلا أنه يروح يذبح ابنه مثلا، هو يعملها امتثالا. لما يمتثل معايا، لما يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، هيبقى ده طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى من خلال، حتى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا باتباعه معايا، واتبع ملة إبراهيم حنيف، ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرية، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأنت ما سيدنا إبراهيم، وحتى كلمة لم يكن ولم يكن من المشركين، دي لم يكن من المشركين في اللغة العربية، إن المباني والمعاني إذا الكلمة زادت مبانيها تزيد معانيها. يعني لو الكلمة عدد حروفها كبير يبقى معناها كبير، إذا زادت المباني زادت المعاني، إذا قلت المباني قلت المعاني. بمعنى مثلا زوجتك في البيت بتطبخ وتيجي عايزة تشيل غطا الحلة، بتشيله كده مرة واحدة على طول، ولا بتلمسه الأول كده تشوفه إذا كان سخن ولا شيك كده لو التشيكة دي اسمها مس. يعني لما تعمل كده بسرعة كده دي اسمها مس، ليه؟ أقل درجات الإيه؟ التلامس. طيب لو في حاجة مثلا انت رايح تشتري قماش، فعايز تختبر انه رفيع تقيل خشي ناعم، لما تمسك كده ده بقى اسمه ايه؟ لمس، زودت لام، يبقى كده الفعل اقوى. طيب لو واحد بقى بيحب زوجته قوي، يعني متيم بيها، ودخل مثلا عليها لقاها كده عجباه، قاعد يقبلها ويحضنها، دي اسمها ايه؟ لامسة. حتى ابن عباس رضي الله عنهما قال هو الجماع. لما الفعل زاد قوي قوي قوي، مش لمس، لا ده ايه؟ لامست. من قال لك ده مش لمس طبيعي، ده دخل في الجماع يروح يغتسل بقى. فسيدنا ابراهيم ايه بقى اللي رابط ما بين الاثنين؟ ان لما نفى الله عنه الشرك قال ولم يكن، حذف الحرف، كان الفعل يكون. فهنا 4 حروف، لو حطيت لها لم هنا جازمة، يبقى بتحذف حرف واحد بس اللي هو ايه؟ حرف الواو اللي هو الحرف الضعيف. فتبقى لم يكن، زي لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب. لما تحذف راجل حرفين وتخلي حرف، انت كراجل انسان مسلم، يعني كراجل لغة عربية، انت مفروض لو حذفت حرفين ده معناه ان مفيش حاجة تتحذف تاني، يبقى ده اقل، شوف اقل ما يوصف به انه الشرك ده ما هوبش ناحيته. طب يعني مين اللي يقدر على كده؟ او نقدر نقول عايزين نحاول نقرب او نتعلم من حياة سيدنا ابراهيم. البديه اللي هيجي على فأذهننا يا طب ده نبي وابو الانبياء ومكرم وخليل خليل الله سبحانه وتعالى، فاحنا عايزين نوصل بقى، احنا المفروض نعمل ايه؟ شوف لو ما وصلتش في اللي انت مكلف بيه، مش هتوصل في اللي انت ما تعرفوش. بمعنى يعني ايه؟ من عمل بمعالم زاده الله علما. واتقوا الله ويعلمكم الله، قال من اتقى الله فيما آتاه الله من علم علمه الله ما لم يعلم بعد. عايز توصل يا اخي، عندك العبادات وعندك الاذكار وعندك الصلوات وعندك الصدقات، عايز توصل الله تعالى لازم تضحي بوقتك، لازم تضحي بجهدك، اوعى تكون نفسك عليك اعز من علاقتك بالله، او اوعى يكون وقتك اعز من عبادتك، اوعى يكون فلوسك اعز من صلاتك. لو واحد اساسا هتوصل بايه وهتوصل فين اذا كان طريق انت مش شايفه؟ اذا كنت طريق انت شايف نفسك اغلى منه، وشايف فلوسك اقيم منه، وشايف شهواتك احلى منه، يبقى هتوصل امتى؟ هتوصل امتى؟ اذا كان في الشتاء تقول الدنيا برد، واذا كان في الصيف تقول والله الدنيا حر، اذا كان في الانفاق تقول والله انا محتاج فلوس، واذا كان في الصيام تقول الله اصل انا مرهق، واذا كان يبقى انت هتعبد ربنا امتى؟ الوصول الى الله محتاج تضحيات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. لازم، ما فيش وصول الى الله الا بتخطي العقبات. قال ابن القيم رحمه الله: لن يصل العبد الى الله تعالى حتى يتخطى امرين، يتخلص من العلائق ويتخطى العوائق. يعني ايه؟ يعني انت حياتك كلها حاجتين، حاجات مأثرة عليك من الداخل، هي عواطفك وشخصيتك وميولك وهكذا، والعوائق الحاجات الخارجية اللي بتعوقك عن الله سبحانه وتعالى. تبدأ بقى من الأبوين ومن الحكام ومن القوانين ومن الدراسة ومن النظم الاجتماعية ومن زي لو انت ماشي بسيارة ما معكش فيها بنزين داخلي ما هيش ماشي. طب انت معك بنزين وكل حاجة، جيت تمشي لقيت في حواجز في الطريق، ارجع تاني، تبقى دي عوائق. الاولانية علائق بتعوقك من الداخل، والعوائق اللي بتعوقك من الخارج. ولذلك اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. انت واحد مثلا ممكن تدخل سباق جري وتسبق بس انت كسلان، ما انتش هتمشي، ده اسمه كسل، ده يعوقك، ده عائق داخلي. طب والخارجي؟ انك انت تبقى فعلا رجليك وجعاك، او عندك شلل، او عندك كذا. اسال الله انه يعافي الجميع. ده العجز. ما هو الدعاء ده فيه اربع حاجات كلهم خارجي وداخلي. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، الهم في اللي جاي والحزن في اللي فات، او الحزن اللي هو الصعوبات اللي بتقابل الواحد. واعوذ بك من العجز والكسل، الكسل داخلي والعجز خارجي غصب عنك يعني. ومن ايه؟ الجبن والبخل. ومن الجبن والبخل. فالجبن يضيع حقك والبخل يضيع حق الاخرين. يعني ممكن يبقى ليك حق ما تطلبوش جبنا. طب والبخل يضيع بقى حق اولادك وزوجتك واهلك، وتقطع الرحم بسببه اياكم والشح، فانه اهلك من كان قبلكم امرهم بالقطيعة فقطعوا بسفك الدماء فسفكوا دماءهم. يعني واحدة بتتكلم عن زوجها البخيل بتقول بيقسم المناديل، يعني المناديل الكلينكس ده لما يجي ولاده ياخدوا حاجة عشان ينشف بيه او يمسح بيه، يقول له لا انت هتاخد منديل بالكامل، لا يقسمه نصين، انت نص واخوك نص. ده واحدة كان ليها شكوى فعلا قريب، أيوة. جوزي بيقسم المناديل عايز اتطلق منه. فالحاصل هو الجبن والبخل معايا. ومن غلبة الدين معايا الغلبة المالية بالحق، انت مقهور بس فعلا انت ليك حق تطهر. ومن من من غلبة الدين وقهر الرجال، ان واحد يتغلب عليك قهرا وظلما، كل ده لازم تستعيذ منه. المهم ده اسمه ايه؟ عوائق وعلائق. لو عندك شيء عائق من داخلك، لو عندك شيء عالق في قلبك او تصورك، وما اكثر الاوهام وما اكثر العواطف الحالمة التي ضيعت اصحابها ولم يأخذ منها شيء، مجرد عواطف فارغة، مجرد اسمها ايه؟ اسمها علائق. يعني كعب بن مالك رضي الله عنه لما كان في غزوة تبوك، ايه اللي قعده عن الغزوة؟ علائق. قال اقعد مع زوجتي ورشن له مية ومرطبين له الامور والفاكهة حلوة، قال اقعد معهم بس نص يوم واجري على الجهاد. علائق، قاعد معهم ما لقاش اللي هو كان بيدور عليه اصلا. يعني اي عاطفة مزينة في البعد عن الله ستصبح قبيحة. ولا يشغلك عن الله شيء إلا كان شؤما عليك، دي قاعدة، ده أصل من الأصول. أي واحد ينشغل عن الله بشيء، الشيء ده هيبقى شؤما عليه بعد كده. طيب احنا كلنا بنحب ربنا، يعني كلنا أو بندعي ان احنا بنحب الله سبحانه وتعالى، لكن ازاي اعرف ان انا فعلا بحبه او ان انا راضي عنه إلها بحق؟ يعني الموضوع ده ليه ميزانين، ميزان شرعي وميزان قلبي. مفيش حد بيحب ربنا فعلا إلا ربنا بيدله أنه بيحبه وأن كمان ربنا بيحبه. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه معايا طعم القرب معايا ومعنى الحب. دي حاجة مهما تكلمنا فيها محدش هيعرف يوصفها. هو كلنا حتى في اللغة العربية، أنا أحد الكليات اللي متخرج منها كلية اللغة العربية، فبيقولوا إن في معاني من شهرتها ما في ملاش معنى. آه يعني يقول لي كده إيه معنى الرحمة؟ يعني ممكن نوصل لتعريف لكن لا، يعني مش هنعرف نشرحها شرح غير لا برضه بعاطفة. برضه أنت هتلاقي نفسك بتوصف الآثار. صحيح. الحب إيه هو الحب؟ إنك تحب تشوف اللي بتحبه. دي ده مش ده الحب، ده دي آثار. ترتاح لما تقعد مع آثار. بيقولوا إيه؟ فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك. كل الناس بتتكلم في دلائل الحب وعلاماته، مش بالحب نفسه، مش الحب، لكن الحب نفسه في اللغة العربية هو إيه؟ هو اندماج لدرجة التشابك. ولذلك سميت البذرة قبل ما توضع في الأرض بذرة، لكن عندما توضع في الأرض وتتشابك معها تسمى حبة. معايا؟ تصبح بقى صالحة للإثمار. لذلك مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ما قالش كمثل بذرة، كمثل حبة، كمثل حبة. لكن في الإنفاق الباطل قال إيه؟ ولا تبذر تبذيرة، زي اللي بيرمي الحبة كده من بعيد، اسمه بذر لسه ما نبتش، يعني حاجة ضايعة. لكن الحب، لذلك قالوا الحب إيه؟ الحب حرفان حاء وباء لا يعرفه إلا الأحباء. قالوا برضو نسمات بلا حب لا تطير، أقدام بلا حب لا تسير، جيش بلا حب مهزوم، بيت بلا حب مهدوم. الحب. أما في حب الله تعالى بقى لما قالوا بقى الظاهر بتاعته، قالوا إيه؟ لا تخدعن فللحبيب دلائله، ولديه من تحف الحبيب وسائله، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعله، ومن الدلائل أن تراه باكيا أن قد رآه الله على قبيح فاعائله، ومن الدلائل أن تراه مسافرا نحو الجهاد وكل فعل فاضل. فالحاصل أنك أنت مجموعها إيه؟ قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ليه؟ أنت إذا أحببت الله ستسهل عليك طرق الوصول إليه. طب أنا عايز أوصل إلى الله، طب ما عندك هو الطريق. مين اللي وصل إلى الله قبلك؟ سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عندك أهو الطرق بتاعتهم موجودة، عايز أتفضل. ولذلك ابن الحسن البصري قال هذه آية المحنة، إن قوما ادعوا محبة الله فامتحنهم الله بتلك الآية. يعني إيه؟ يعني ربنا اختبرهم بالآية دي. قل إن كنتم تحبون الله. أنتوا بتحبوا ربنا؟ خلي بالك ما قالش قل إن كان يحبكم الله، لا، إذا أنتوا بتدعوا ان انتم محبين لله معايا، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. بعدها ايه اللي يحصل؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذلك قال ايضا ابن القيم ليس الشأن ان تحب، لان انت ممكن انت تبقى متوهم يعني، ولكن الشأن كله ان تحب. خلاص، ممكن واحد يقول لك انا بحب ربنا والله، ومع اول اختبار ليه مثلا اطلق لحيتك تبص تلاقيه بيتقاعس، ادعو الى الله يقول لك انا محرج، طب انفق في سبيل الله تعالى يقول لك والله انا محتاج الفلوس، طب ابعد عن البنت اللي انت عامل معاها علاقه، اصل والله انا ما بص اصل انا دي نقطه ضعفي، طب يا ابني احرق الارقام اللي معاك على بقيه اللي بتاع، تقول والله اصل انا نفسي بتغلبني في الحاجات دي ومش عارف ايه، طب الاغاني اللي بتسمعها، طيب كذا اللي بتعمله، طيب ايه، طب ما انت امال يا ابني كل حاجه لك فيها عذر، ما سبتش باب. ولذلك قالوا ايه؟ وكل من يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك، اذا سبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، فاما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالكذب من قد تباكى. واحد اساسا سمج معايا، والتاني بيقول ايه؟ تطوي المراحل عن حبيبك دائبا وتظل تبكيه بدمع ساجمي، كذبتك نفسك لست من أحبابه تشكو البعادة وأنت عين الظالمي. في ناس ضيعوا نفسهم فعلا، وهو مفكر أن مجرد فوعة إيمانية أنه مثلا يصلي بالليل أو كذا ويحس براحة إيمانية ويحس أنه بيحب ربنا خلاص كده وصلت. طب صلى اللي بعد كده يا ابني، ما هو في محطات في حياتك هتتغير. أنا بقول يا ابني أو يا أخي أو يا أختي أو غيره، في محطات لازم تتغير. اللي ما يعرفش يغير نفسه لله ربنا مش هيغيره. ومعايا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طب ليه لازم أتغير؟ لأن أنت كنت عايش على بعد عن الله، فمش هينفع تقرب وأنت مع العبل اللي أنت فيه ده كله، مع المشاكل اللي أنت فيها دي كلها. يعني تقف بين يدي الله تعالى وتتنعم بحبه وتبكي من قربه من شدة حلاوة قربه و وانت بتفكر في بنت ولا وانت عامل ده. في ناس كانوا بيدخلوا صلاة العشاء او غيره وهو متفق مع البنت يقابلها بعد صلاة العشاء. طب وده كلام داخل بانهي قلب بقى؟ لو واحد مثلا ناوي يتفرج على فيلم او تمثيلية بعد صلاة العشاء او بعد صلاة القيام في رمضان، يعني انت ده يا راجل انت داخل تصلي بين يدي الله وناوي تعصيه بعدها؟ ده بقى يا ابني انت هتخسر من في لقائك بالله بقدر ما انت عامل حسابك انك هتقابل معاصي بعديه بنيتك بس. بنيته بس. وكذلك في اخر 10 ايام في رمضان هم الشباب بيموتوا نفسهم في العبادة وبيبقى فعلا وبيبقى قوي وبيعيط بس اتفرج عليه في اول ليلة عيد. ليه؟ لان هو نيته كانت لحد اخر ليلة في القيام. نيته انا عايز افوز في رمضان. طب بعد رمضان لا بقى يحلها ربنا سهلة بقى معوض في اللي جاي كل حاجة سهلة. ما عندوش نية ممتدة معايا، ما عندوش نية ممتدة ان حياته كلها تكون لله. لا هو مؤقت في الصلاة، انا ادخل الصلاة واطلع، انا ادخل في الصلاة بس واطلع، انا ابقى في صيام بس واخلص، انا ادخل في اعتكافي وينتهي على خير وابقى مع الناس الطيبة دي. طب وبعد كده؟ لا ما هو ربنا قالك لا، انت عايز توصل ما فيش حاجة اسمها انك هتاخد محطة او محطتين في الطريق، انت بتبقى تاخد المحطات دي وعينك على اخر الطريق. ما فيش حاجة اسمها انك ايه ما فيش، ما تدخلش على ربنا بنية محدودة هتخسر. انما الاعمال بالنيات، نيتك محدودة يبقى اجرك محدود. معايا؟ نيتك مقطوعة اجرك مقطوع، نيتك معلولة هيبقى اجرك معلول، كلها كده هي. انما الاعمال بالنيات. معايا؟ نيتك قاصرة اجرك مقصور يعني قليل. معايا؟ ولذلك ربنا قال لك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حتى المحيا حتى الممات انت عينك انك تموت على اللي انت عليه، مش انك انت تخلص ليلة وتنتكس. ولذلك لسه والله النهاردة كان قبل ما اجي في واحد بيكلمني وبيبكي يقول لي انا فعلت فاحشة، انا زنيت، انا عملت، انا قلت له يا ابني انت يعني، بيقول لي ده انا مصلي ومن اهل صلاة الفجر واعمل طب يا ابني انت ليه عملت كده معايا؟ قال لي ضعفت وانا مش عارف عملت كده. قلت له لا ما تقولش مش عارف، ما انت المصيبة انك ما تبقاش عارف السبب اللي وقعت بيه. قلت له ما تقولش مش عارف، انت يقينا اديت فرصة للشر ده ان يدخلك، يقينا انت اديت مجال، نيتك كانت قاصرة في انك انت انا بصلي طب وبعد ما خرجت؟ قال لي والله ده انا رحت في مش عارف ايه وصالت ايه ومساج ايه لحد ما استدرجوني. قلت له مين اللي وداك؟ قال لي انا. قلت له طب ما انت انت اساسا شايل وزر نفسك. امال فين قول الله عز وجل معايا؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تقربوا، ربنا ما قالناش لا تفعلوا، لا تقربوا قربش من بعيد حتى، ما هو القرب من الحرام حرام. مش انا قلت لك قبل التصوير ان في ان في ان في القرارات الخاطئه تضرك اكتر من المعاصي؟ صحيح. يعني في قرارات خاطئه ممكن تاخدها مع حد وفي طريق يضيع عليك نص عمرك مثلا، قرار خاطئ. المعصية انت بتعملها وعارف انها معصية ممكن ترجع، لكن واحد خد قرار غلط يفضل طول عمره ماشي غلط. واحد اتجوز واحدة غلط يفضل طول عمره متجوزها غلط. حضرتك تقصد القرارات المؤثرة على علاقة الانسان بربنا على المدى البعيد وعلاقتك بنفسك. انا من رأيي ان اذا اراد الله توفيقا لأحد في دينه وفقه في دنياه، والتوفيق ده مش معناه ان يبقى غني واعلى من الناس ومثلا اشهر الناس، لا، انه ربنا يوفقه في دنياه للي يعينه على دينه. يعني لو واحد بيذاكر نفسيته حلوه في الصلاه والعباده اكتر من الفاشل. الفاشل اقرب للادمان، اقرب للمشاكل، اقرب للكسل، اقرب للمشاكل كده، لكن متفوق. فعشان كده انا بقول بالذات للشباب يا جماعه تفوقوا في دنياكم، تفوق دنياك عشان تبقى محترم وعشان تبقى مبجل وعشان تبقى عندك ثقة في نفسك ويبقى عند الناس بتحبك ويجروا وراك يجوزوك بنتهم ويجروا وراك عشان يشغلوك معاهم كلهم. وده مفهوم المؤمن القوي. أما دين ودنيا وجسم وروح. لكن انت هتجري قوي في دينك في دين مستني الدين بقى يجيب لك دنيا. لا انت لا، مدام الاتنين مفتوحين اشتغل في الاتنين. يعني انت مثلا هتسيب المذاكرة وتقعد تصلي وبعدين تروح تنجح في آخر السنة؟ يعني انت مثلا هتقعد تصلي وتعبد ربنا وتصوم وبعدين اهل مثلا بنت طيبه وبنت حلال وبنت ناس ومتفوقه في حياتها هتقول لك اهلا وسهلا، هيبقى ليهم عليك ملاحظات. يعني خدت بالك؟ فانا انا انا من يعني من عشتي وحياتي مع الشباب، ومع انا اصلا حياتي كلها يعني في وسطهم، اللي كان ناجح في دنياه سهل ينجح في دينه، واللي كان فاشل في دنياه صعب ينجح في دينه. سهل ينجح بس مش شرط. مين اللي سواء الناجح او فاشل لو حط دماغه في اي حاجه ما بتتعمل، يعني هو هو هو ذكي. مش النبي عليه الصلاه والسلام قال خيركم في الجاهليه خيركم في الاسلام اذا فقهه؟ اللي كان متفوق وكان ناجح وكان تاجر وكان شريف و في الجاهليه، لما ده يدخل في دين الله تعالى هيلاقي نفسه برضو متفوق وناجح وذكي، وهيلاقي برضو الناس بتحبه، رجل من الاشراف وراجل من الكرام وراجل من الاذكياء. تقصد انه يكون مؤهل بس يعني. ما هو هياخد بقى الاسباب، هو يقلبها على دين هتبقى حاجه ممتازه. صح. الدين ده يا جماعه لا يمشي فيه كسول ولا غفول ولا جاهل، ولا يمشي فيه وضيع النية، ولا يمشي فيه غبي. الدين ده مش بتاع الغبية. ايه يعني بتقول ان الغبي كافر؟ لا، هو الغبي مش هيوصل لحاجة، مش هيبقى قائد عمره. ما هو مش مطلوب ان كل الناس تبقى قائد، بس خلاص كده فهمت. يعني هو الغبي ممكن ما يبقاش قائد، لكن ممكن يبقى قريب من ربنا برضه. طبعا هو على قده بقى. يعني الناس قدرات دايما، ده انت لما تعرض عليه حاجة في القيادة او بتعمل لك ليه لا وليه، ما انا كده كويس خلاص خليك. هو مش هيفهم اكتر من اللي فهم. هو لا شك ان كل واحد عنده يعني باب من ابواب الخير مفتوح له وعنده امكانيات في، ولذلك حتى سيدنا ابو ذر لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم طلب الاماره فقال له رفض، قال له انت رجل ضعيف. هو ضعيف في الاماره، لكن هل ابو ذر كان ما كانش عنده نقط تميز تانية؟ لا، كان عنده حاجات تانية رفعته فوق الاف وملايين من البشر. في حاجه اسمها التميز الصامت. التميز الصامت اللي هو ايه؟ حفظ القران، الاذكار، قيام الليل، الصدقات اللي في السر، ده تميز صامت. بالظبط. بس ده مش قياده. لا، مش شرط قياده. حلو. القياده دي محتاجه حاجتين. دي انا درستها في احد المواد في الماجستير في العقيده والفرق المعاصره. دي كانت ماده عندي اسمها السياسه الشرعيه، كان منها مين القائد ومين المقود. فكان ابن تيميه رحمه الله تعالى قال ان القادة في هذا الدين لازم يكون متوفر فيهم حاجتين: القوة، ان يكون قوي في قراراته في عقله في جسمه في كل حاجة، ويكون امين، يكون عنده دين وعلم يستخدم دفده. فين الدليل؟ قال ابنة الرجل الصالح قالت عن موسى ان خير من استأجرت القوي الامين. وقال لما تشوف كل القادة في الاسلام هتلاقيه في الاثنين دول، بس نظر ما تجتمع فيه كلاهما. يعني تقصد ان يا قوي يا امين؟ لا، هو القادة في الاسلام زي مثلا سيدنا داود قوة وامانة، سيدنا سليمان قوة وامانة، سيدنا موسى قوة وامانة، عمر بن الخطاب قوة وامانة. خدت بالك؟ تمام، كويس. النبي عليه الصلاة والسلام إيه الى اخره. تعال بقى للايه، لما نبعد بقى شوية هتلاقي يا اما قوة يا اما امانة. خالد بن الوليد قوة ولا امانة؟ الاثنين. لا، كان قوة اكتر منه امانة. ليه؟ لانه دخل الاسلام متأخر، فكان نصيبه من علم الشرعي قليل. أتصل الأمانة اللي هي العلم، العلم الشرعي. لذلك خالد بن الوليد كان ليه أخطاء دلوقتي العلمانيين والملحدين بياخدوها عليه. لا، هو كان الراجل بيتعامل على قد علمه في وقته. ولذلك النبي قال في لما أخطأ خالد في أحد الأحكام أثناء الغزو، قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ومع ذلك أبقى عليه. ليه؟ قال لأن الإسلام كان وقتها مهدد بالحروب من الروم ومن الفرس، وكان المسلمين محتاجين واحد عنده قوة أكتر من أمانة. أيوه. خلاص. طيب، لما بيقول بقى إيه، أبو بكر كان عنده القوة ولا الأمانة؟ أمانة أكتر. الأمانة. ليه؟ أبقى خالد كما هو، وكان بيستعين بالأقوياء كما هم. استعان بأسامة، كان قويا. أسامة مع قوته قتل الرجل اللي قال لا إله إلا الله. صحيح. طب دي قوة ولا أمانة؟ أمان قوة، ويعني يمكن ضعف شوية أو أيوة قوة أكتر من الأمانة. اللي هو العلم الشرعي ضعف. أيوة، هو ضعف. هو الرجل قال تمنيت ألا أكون قد أسلمت قبل هذا اليوم مما لمني رسول الله عليه. تمام. ولذلك قالوا إيه، على القائد المسلم في كل مجال أن يكون قويا أمينا. طيب، ولو كان هو قويا يبقى يتخذ بطانة من الأمناء، ولو كان أمينا يأخذ بطانة من الأقوياء. قال تطبقها زي مين؟ أبو بكر اتخذ خالدا، وعمر قال له اعزل خالد اعزل خالد، فلم يعزله. قال لا أغمدن سيفا سله رسول الله. أول ما مسك عمر عزل خالد، وعين مكانه مين؟ أبو عبيدة بن الجراح. ليه؟ لأن أبو عبيدة كانت أمانته تغلب على قوته، وكان بيفرمل عمر بن الخطاب، كان بيستخدم قوة عمر في عمر كان الأمان، القوة تغلب على الأمانة، وكان بالظبط خلاص. فقال بيكملوا بعض. فقال على الإمام المسلم في كل مكان، سواء كان إمام دولة، سواء كان أمير جيش، سواء كان مدير شركة عنده منشأة، عنده مشروع صغير مع إخوانه، لو هو أمين قوي وعنده ورع ودين يبقى لازم يجيب واحد قوي، لأنه بهذا الشكل يا أيها الأمين الطيب اللطيف الظريف هتؤكل، وحاجات كتير هتضيع منك بسبب ضعفك. ولو أنت قوي وحاد وشديد لازم تجيب حد من الناس الأهل اللين والرفق علشان ما ما ما ما ما ما ما تكسرش اللي حواليك. معايا؟ هو أيوة. يصلح وراك صح. ولذلك هو ابن تيمية رحمه الله تعالى قال باستقراء سيرة الصحابة رضي الله عنهم تجدهم عند ضعف الأمانة يتخذ الأمناء، وعند ضعف القوة يتخذ الأقوياء. أبو بكر اتخذ خالد، وعمر لأنه قوي ما ينفعش معاه خالد. معايا؟ فاتخذ إيه؟ أبا عبيدة، وكلهم بقى كانوا كده. أيوة. من ذكائهم يعني. فالنبي عليه السلام لما قال له إني أراك ضعيفا ما قالوش إني أراك غير أمين، لما قال لأبي ذر معايا إني أراك ضعيفا إني أراك ضعيفا، يعني إيه؟ يعني أنت عندك أمانة ودين بس أنت ما عندكش القوة عمر اللي تقدر لما تبقى أمير على جيش أو على دولة تقدر تتحكم فيها. في ناس بتستحي. لسه أخ حبيبي دار من دور النشر قالوا له هات الكتاب ادوه لهم اعمل كذا، ولسه لغاية دلوقتي ما مضاش العقد من حياءه منهم مثلا يعني. فقلت له لا، انت كان لازم تستشير حد يبقى قوي جنبك يعضدك ويدعمك. احنا بقى اتكلمنا في الموضوع ده ليه؟ لما كنا بنتكلم على ان كل واحد فينا عنده امكانيات تؤهله ان هو للوصول لله سبحانه وتعالى، في الوصول الايه الصامت اللي هم الاخفياء الانقياء الاتقياء، تقي خفي نقي اللي هو راح الجنة بتقواه. ده بقى مجاله فين؟ يعني ربنا ما حرمش حد حتى الضعيف ان يوصل اليه. بالضبط. من لم يستطع ان يكابد الليل معايا وسهره او النهار وحره، مش قادر يصوم يعني ومش قادر يقوم الليل، عليه ايه؟ بالذكر. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، اقعد كده اعمل لك اوراد، احفظ القرآن معايا، علم الناس، انشر بوستات كويسة، انشر خيرات، ادي دروس، حفظ الناس وهكذا. لا ده انا والله قائد وحاجة قوية وبنفع المسلمين وبنزل، يبقى انت عندك الصدقات، وعندك انك تجمع من الناس وتدي الفقراء، وعندك انك تنصر الناس بجاهك وقوتك. لا والله ده انا طبيب وكذا، يبقى انت حضرتك تشوف تخدم المسلمين ازاي، وتشوف تروح للجرحى، دي عندك غزة وعندك كذا وعندك كذا، روح بقى معايا. لازم تشوف ربنا وهبك ايه تستغله كويس، مش بقى الحاجة اللي ايه الحاجة الضعيفة يعني ربنا ده قوة، لا والله انا هستخدم حتة صغيرة كده من قوتي في دين. لا يا حبيبي، لازم تبقى احسن حاجة عندك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ايوه. مفيش حاجة مش هتوصل لربنا الا بقدر ما ضحيت من قلبك ومن نفسك ومن وقتك ومن مالك. اديت لربنا ابني آدم لما جم يقرب قربانا، واحد فيهم كان عنده غنم، فكلما رأى غنمة يقول لا الله يستحق أكثر من هذا، اللي هو هابيل، فكان ينقي أفضل حاجة ويطلعها. أما قابيل كانت باينة من أولها أنه سيرد، كان لن يقبل معايا. كان لما يلاقي مثلا مزايا كبيرة كده يقول ما أجملها، إنني لأحق بها، وكان يأكلها. يلاقي تفاحية، يلاقي حنطة، يلاقي كده يقول يا سلام، ده أنا كنت بدور على دين نفسي. طب ومن هتدي ربنا إيه؟ اللي أنا مش عايزه، اللي أنا مستغني عنه. طب خلاص أنت كمان سيستغنى عنك. فالقوي ينصر الدين بقوته ويأخذ ما أتاه الله ويشكر عليه. يعني ما تدورش على الشكر في منطقة أخرى غير الذي رزقت به، يعني تشكر في اللي خدته مش في اللي لسه ما خدتوش. تقول بس ربنا يديني عشان اشكر. يا ابني ما تشكر من اللي عندك، عندك وقت تشكر من وقتك، عندك ذاكرة احفظ واشكر، عندك دعوة ما تشكر في الدعوة. لا ده هو عايز يبقى غني ويبقى عنده عربية مثلا آخر موديل، ويبقى عنده فيلا في التجمع، ويبقى عنده أجمل زوجة وعنده أحلى عيال، وبعدين يبدأ يشكر بقى. يعني هو عايز ربنا يديله أحلام علشان يقضي بقية حياته حالم وناعم ولطيف وظريف زي اللي بيسمع عنهم كده في إيه، في مشايخ اللي هم لا. قال الله تعالى للنبي موسى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، اللي انت خدته تشكر عليه، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وتحفظ النعم وبشكرها. طيب برضو في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى: ما آتاكم رسوله فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي فاتقوا الله ما استطعتم. احنا عندنا الأوامر المفروض احنا نأتمر بها كلها فرضا، يعني ما استطعنا، والنواهي المفروض احنا ننتهي عنها كلها. ترك النهي أشد ولا فعل الأمر أهم؟ احنا عندنا نهيين، يعني ربنا لما حرم علينا حاجتين معايا، حاجتين بس، هما نوعين محرمين. اللي هما ايه؟ ان ربنا يقول لك افعل وتقول لا يا رب ان مانيش فاعل، ده كده حرام. وان ربنا يقول لك لا تفعل ينهاك وتقول لا انا هعمل كده، معايا كويس، ده برضو حرام. يبقى الحرام ده نوعين، اما نهي زي مثلا ايه، شرب الخمر، اقتراب من النساء، اي حاجه دي منهيات. طب انا عملتها، طب ما انت كده ارتكبت حرام. بس مش ده الحرام لوحده، بقى في حرام تاني اسمه ايه؟ ترك الامر. ترك الامر يعني انت الصلوات 5 ينفع تخليها 4؟ لا طبعا. ده اسمه ايه؟ ترك ايه؟ ترك امر. ده حلال ولا حرام؟ ده حرام. حرام. ربنا امر بالحجاب ونهى عن التبرج، شوف بقى الاثنين. ايوه. طيب ربنا امر بالحجاب، تروح تيجي بقى ايه، واحده تقول لا انا هلبس اللي انا عايزاه، انا حر. لا انت مش حره في جسمك، جسمك ده ربنا خلقه ويقول لك تعملي ايه معاه. خلاص. طيب ايهما اشد في الدين، ان انا اعمل حاجه ربنا حرمها ولا اسيب حاجه ربنا امر بيها؟ ابن القيم رحمه الله تعالى قال معايا: وترك الامر اشد من فعل النهي. ترك الامر اشد من فعل النهي. ليه؟ لان لما الواحد بيترك ما امر الله به، ده معناه انه بيشاق الله في دينه وشرعه. يعني الدين من هنا، لا انا من هنا. خلاص. قال: وهذا ما فعله الشيطان بالحرف. الشيطان عمل كده بالظبط معايا. امر الشيطان ان يسجد فابى، يعني فارق الامر، دي بتبعده عن العبوديه خالص. لكن اللي بيفعل النهي ممكن يعمله نسيانا، جهلا، غفله، هو عارف انه حرام بس وقع فيه ضعفا لشهوته او لكذا او لكذا، ممكن، ولكن لا زال على الدين. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وترك الامر أشد من فعل النهي. ليه ابن القيم؟ قال: فإن إبليس ترك الأمر فاستكبر فحرم التوبة. وأما آدم عليه السلام ارتكب النهي معايا فندم وتاب فقبل منه. ولذلك أنت لما بترتكب نهي بتشعر أنك أنت متألم، لأنك أنت مخالف للشرع، ووقعت في حرام و فبتلاقي إيه، حصل لخبطة في حياتك، حصل لخبطة في عواطفك سواء كانت البشرية أو الدينية، حصل يعني صدمة إيمانية في حياتك، فأنت بتتوب. لكن تارك الأمر ده مستقيم عادي خالص. ليه؟ يقول لك: ما أنا والله أنا عادي خالص، أنا ما أنا بعمل حاجات تانية. يعني ممكن واحد مثلا يصلي ويمنع الزكاة، بتحصل ولا لا؟ بتحصل مش كده؟ طيب ما هو حرب ابو بكر كلها على المرتدين كانت لمنع الزكاه. ليه ما قالش بقى ايه يا جماعه سيبوهم، ده هم بيصلوا، الصحابه قالوا كده معايا، كيف نقتلهم وهم يصلون؟ قال له: الا بحق لا اله الا الله. لا اله الا الله دي ليها حقوق. الكلمه دي ان انا لا اعبد الا الله، لما تيجي لك عباده ما تعملهاش يبقى انت ضيعت حقها. وزيها بقى كل واحد بيفارق الدين في نقطة جوهرية، ده رايح في طريق ضياع. يعني مثلا مفيش حاجة اسمها ايه، انا والله هاخد من الدين 2-3 نقط والباقي هسيبه، مفيش الكلام ده. اقل حاجة في الدين ده الفرائض، والفرائض كثير مش الخمسة. يعني لو ضربنا مثلا، انا هضرب لكم بس مثل برضو عشان يتضح للإخوة والأخوات، بني الإسلام على كم؟ خمس. على خمس، اللي هي شهادة لا إله إلا الله والصلاة والزكاة والصيام والحج، صح كده؟ صحيح. أنا عايزك تتصور لو في مسلم أقام الخمسة دول حياته كلها هتبقى عاملة إزاي؟ يعني واحد شهد أن لا إله إلا الله فلا يعبد غيره، يعني العقيدة عنده سليمة مظبوطة، وإقام الصلاة، مش صلاة لا إقام الصلاة، يعني الصلاة على وقتها وفي المسجد وبنوافلها وسننها القبلية والبعد، إقام الصلاة ما يضيعش صلاة ما يجمعش صلاتين معايا وكذا وكذا، يشوف حياته كلها بقت مبنية على الصلاة. ولذلك كان الحسن البصري يقول وأي شيء يعز عليك يا ابن آدم لو هانت عليك صلاتك، ده الصلاة دي أول علامة على عبوديتك لله. طب والتانية الزكاة، أنت متخيل لو واحد عارف أن لله تعالى عليه حق في ماله هيقعد يحسب فلوس ويحسب حال الحول إمتى ويحسب كام وعروض التجارة والذهب و و و ويقعد يحسب ويقعد يودي الأموال لمستحقيها علشان ينقذهم من ألم الفقر ولوعة الحاجة والجوع ده حاجة، ده راجل إيجابي جدا. طب والحج معايا نفس الموضوع، يحج من حج فلم يرفث ولم يفسق وراعى حقوق الله تعالى في طيب، وصوم رمضان يصوم رمضان ويعتكف ويقوم الليل، شوف حياته كلها ايه بقى اللي حصل. عندك مرة بتزكي في السنة، عندك شهر بحاله في السنة انت بتصوم وتصلي قيام، عندك كل يوم 5 صلوات بياخدوا منك على الاقل كل صلاة نص ساعة، عندك 2.5 ساعة يعني من ال 24 ساعة 10% من وقتك صلاة معايا. فكده انت بقى في حاجة مدار الحياة كلها في الشهادة والتوحيد، اليوم كله في الصلوات، السنة كلها فيها عبادتين في السنة معايا وهي الصيام والزكاة، وعندك مرة في الحج في العمر. طيب خلص الموضوع؟ لا، عندك بر الوالدين معايا، بر الوالدين ده فرض ولا مش فرض؟ فرض. فرض. عندك العدل سواء كنت يعني صاحب مشروع أو في بيتك ومع أولادك العدل، عندك الإحسان للزوجة، خيركم خيركم لأهلي، دي فرائض معايا ما هيش نوافل، خدت بالك. عندك الصدق، الصدق ده فرض معايا، الفرائض كثير، شعب الإيمان 62 شعبة كما قال ابن مسلم رحمه الله، 62 شعبة دي في 100 منها فرائض في القلب وفرائض في اللسان وفرائض في الجسم، حتى فرائض في العين، غض البصر ده فرض. خلاص، يعني لما قسموها معايا قال لك مثلا ايه، 5 في القلب و5 في اللسان و10 في البدن وكذا في العين وكذا في الرجل وكذا، قسموا الشعب، شعب الايمان دي قسموها على الجسم. طب ما دي كلها فرائض، في منها بقى يصل الى درجة الوجوب الفرض لو تركته تأثم، وفي منها مستحب مثلا. خلاص، ها انت بقى شايف ان انت مكتفي، يعني شايف ان انت يعني انك انت عندك ما يكفيك من الدين. يا اخواني في حاجة يعني انتبهوا اليها، لا تقس مستواك الديني على ما كنت عليه من التفريط. تقولش والله ده لما كنتش بصلي وصليت ده انا كده كويس جدا، فعلا انت كده كويس، لكن ما فاتك اكثر مما فعلت، وما ضاع منك اكثر مما وجدته معايا. فاجتهد لله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ونفس المبدا برضو، ما نقارنش نفسنا بغيرنا، كل واحد ينظر لعمله هو وانه يقف يتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى لوحده. ها، واذا فتح لاحدكم باب خير فلينتهزه، يعني انت فتح لك في الصلاه صلي كتير، في الزكاه او في الصيام في الصدقه اجري، انت لا تدري متى يغلق عنك معايا. لان يعني الشيخ السنقيطي قال كلمة طيبة جدا جدا، قال إذا فتح الباب خير فلتجاهد فيه، إذا فتح لك باب خير فلتجاهد فيه، فإن فيه نجاتك وفيه بلاؤك. انت لما هتيجي تمتحن وتختبر هتختبر فيه، هتسأل عنه. فاذا اختبرت فيه او ابتليت فلا تتركه، فان الله يختبر صبرك عليه. الابتلاء فيه بمعنى ان هتجي لك مثلا لحظات انت بتحب الصلاه، هتجي لك لحظات تكسل عن الصلاه او تحس ان الشيطان منعك او كده، فهنا لازم تجاهد نفسك لان اختبارك فيه. او تقوم متاخر مثلا، قمت بعد صلاه بعد قول لي بعد الشروق. في واحد متعود ان هو طب يعني هو على طول فجر وعشاء في جماعه بيحضر ركعه اول تكبيره الاحرام، طب حصل اي ظرف بيتصدم، بيحس ان هو اتكسر. ليه؟ يقول ربنا كان موفقني. انت داخل بقى دلوقتي عشان تعمل ايه؟ داخل عشان تعاتب ربنا. ربنا كان موفقني، هو انا عملت ايه بس ده كله؟ هو انا ما كنت كويس؟ هو انا يا رب عملت ايه يا ابني؟ اسكت يا ابني، انت وظيفتك التعامل مع الاقدار مش صناعتها. وظيفتك التعامل مع الاقدار، لما يقدر عليك شيء معايا انشغل باصلاحه ولا تنشغل باسبابه. بالذات الاسباب الخفيه التي لا تعلمها معايا. دين نفسك وقول استغفر الله العظيم، وانا والله اجتهد المره الجايه وهظبط المنبه، و او المره الجايه هبعد عن البنات وماليش دعوه بيهم، انا المره دي كلمت او وقعت في حاجه، لا لا لا انا ما تقولش ايه، طب ما انا كنت كويس. هما برضو الناس الطيبه والصالحين يحصل معاهم كده، ما انا كنت ربنا حافظني، هو انا سقطت من عين الله ليه؟ يا ابني يا حبيبي، اذا قدر عليك شيء فان الله يقدره بعدله، وان عافاك منه فيعافيك بفضله، فلا تلم الله على احداهما، فلست ممن يفعل ذلك، وليس الله ممن يفعل معه ذلك. الله لا يلام، والله لا يعاتب، والله لا يسأل عما يفعل معايا، وهكذا. فانت ابعد عن المنطقة دي خالص. انت عملت اقيمها على انك ايه؟ انك انت غفلت او نسيت او عصيت او ارتكبت او اذنبت، فعالج نفسك بقى بنفسك، ويا رب اغفر لي يعني، مش خدت بالك؟ عالج نفسك بانك انت تفهم طبيعة اللي حصل. لكن انا اروح بقى ابعد ما هو من ذلك، طب انا كنت كويس، طب ايه اللي حصل وربنا ما انقذنيش ليه؟ طب يعني سبحان الله، ما تقول بقى لينا اتخلقت بالمرة. لا لا، المعصية لما قدرت على سيدنا آدم بعد التوبة وبعد كان راضيا عليه السلام. ولذلك واحد من القدريين يقول ايه؟ اذا امر الله سبحانه وتعالى بالخير فلما يقع الشر؟ قال له اذا وقع الشر فمن صنعه؟ مين اللي عمل الشر؟ مين اللي بيعمل المعاصي؟ ربنا امرك بالمعصيه ولا نهاك عنها؟ نهاك طبعا، نهاك. طب اذا وقعت في المعصيه يبقى ربنا اللي عملها ولا انت اللي عملتها؟ انا اللي عملتها. عملتها. طيب لو قلنا ان ده من قدر الله سبحانه وتعالى، خلاص. طيب الله عز وجل يقدر عليك بعدل ام بظلم؟ بعدل. انت اللي رحت وانت اللي جبت وانت اللي سعيت وانت اللي ما وربنا حذرك مره واثنين وثلاثه وانت كذا وكذا. طيب يبقى انت دلوقتي عدلا من الله سبحانه وتعالى ان قدر عليك ذلك بتقصيرك. طب تعالجه ازاي؟ انك تستغفر وتتوب، مش انك انت تعاتب قدر انت كنت مساهم فيه، وانت كنت احد اساسيات وقوعك فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والشر ليس اليك، ربنا ما يعملش شر، الله لا يصنع شرا سبحانه وتعالى، ولكن قدره. ليه؟ عشان اختبار للناس، وحكمة من حكم الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك شيطان يوسوس وشهوات تفتن. أما العلامة تجاهد، علامة تجاهد وعلامة تدخل الجنة، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، والاثنين ابتلاء. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنوا. ما هي الفتن دي اللي انت شايفها شر، ممكن تبقى خير ليك لو جاهدتها لكانت خيرا، ولو تبت منها لكانت خيرا، ولو أحسنت التوبة لبدلت سيئاتك حسنات، فلا تنشغل بما لا فائدة من وراء. طيب حضرتك كنت ذكرت في كتاب المهاجر إلى الله، أو يعني قسمت كده الكتاب لمحاور حابب أن أنا أتناولها باختصار، في طبعا الوقت لا يتسع أن احنا نستطرد فيها، بس بقدر الإمكان نحاول ناخد المحاور الرئيسية. يعني حضرتك كنت كلمت الأول عن الهجرة، مفهوم الهجرة. قول لنا إيه مفهوم الهجرة؟ يعني احنا معلش الاستطرادا برضو للسؤال، اللي يسمع كلمة هجرة فهو اول حاجة بتيجي في باله الهجرة، الانتقال من مكان لمكان، يعني هجرة من مكة لمدينة، ده المفهوم الاول يعني. لكن احنا كمسلمين مطلوب مننا ان احنا طول الوقت ان احنا بنهجر مثلا المعاصي وبنهجر كذا وبنهجر كذا، ايه مفهوم الهجرة الشمولي العام؟ بص هقول لك على حاجة. انت لما بيبقى في مكان مضيق عليك في رزقك فيه مش بتهجره لمكان تاني في رزق اوسع. صحيح. لما بيكون في دراسة احسن في جامعة مش موجودة في محافظتك مش بتهجر محافظتك وبتروح للمحافظة التانية دي. دي اسمها هجرة. يعني دي اسمها تحرك. معايا؟ مش في واحد عن طلب العلم مثلا. يعني البخاري ده رحمه الله تعالى الرجل ده كان في ارضه كان في مكانه وهو قاعد في مكانه ولا راح بغداد لأحمد بن حنبل وراح لمكة وقعد فيها وراح للمدينة وصنف فيها الصحيح وراح وجي مصر. ما دي اسمها هجرة. الإمام مالك ليه أبيات شعر بيصف فيها الموضوع ده بيقول إيه؟ أرى ركود الماء في مجراه يفسده والماء إن لم يجري في مجراه لم يطبي والأسد لولا فراق الأرض ما افترست. يعني الأسود لو كانت قاعدة كده مستنية أي حاجة تجيلها عشان تصطاد عمرها ما تفترس. لازم تجري وتسيب أرضها تروح في مكان تاني فيه ظباء وغزلان وأبقار لازم. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب. لما تفارق أرضك وأهلك وناسك في فوائد كبيرة جدا في الموضوع ده. أول حاجة إن إنك مش بتهجر فقط الأماكن، لا أنت بتهجر الناس وبتهجر الأوضاع والأحوال. أنت ممكن تهجر وأنت في بيتك برضو مهاجر، جنبيك تلفزيون، جنبيك يوتيوب، جنبيك مواقع، وجنبيك وجنبيك تقدر لما تهجر الكلام ده كله. ما دي هجرة. من النبي عليه الصلاة والسلام قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. دي هنجلها بعد شوية، بس خلينا نتكلم في هل في حاجة اسمها هجرة إلى الله. في هجرة إلى الله. نبي الله إبراهيم قالها مرتين في القرآن الكريم، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وبرضه في الآية الأخرى وقال إني مهاجر إلى ربي. إلا طب أنت فين؟ ده أنت في الأرض والله في السماء، إزاي تذهب إليه وإزاي تبقى مهاجر إليه؟ ما أنت لما تكون حياتك ويكون بيتك ويكون أرضك وسماءك موجودة في مكان والمكان ده يضيق عليك وما تعرفش تعبد ربنا فيه انت لازم تبتعد عنه. طيب ما انت لما بتبتعد عنه بتسيب كل حياتك وراك، بتسيب ارضك وراك، بيتك وراك، عاداتك، تقاليدك، سريرك اللي بتنام فيه، اهلك، ريحة اكل بيتك، ثيابك وهكذا اللي انت معتاد عليها، ده كله انت رايح بقى بس ده كله ذاهب الى الله. انا رايح الى الله لرضا الله، لطاعة الله، لمكان استطيع ان اعبد فيه الله عز وجل. ولذلك حصلت الهجرة الاولى من مكة للحبشة. ليه؟ مكة دي احب البلاد الى الله وخير البلاد. طيب ليه ما بنعودش فيها؟ لان فيها ما يغضب الله، اللي هو انك انت لو قعدت فيها ستعجب عن طاعة الله وعبادتها، هيخلوك تكفر. فهاجروا الصحابة رضي الله عنهم، هاجروا بيوتهم وأرضهم وسماءهم إلى الحبشة الأول. وبعدين النبي نفسه عليه السلام والصحابة بقية الصحابة الذين هاجروا راحوا هاجروا منين؟ هاجروا من مكة للمدينة. وهو النبي عليه السلام خارج قال إيه؟ قال إني لا أعلم أنك لأحب البلاد إلى الله وإنك لأحب البلاد إليه. طب ليه تهجرها؟ ما هو أصل أهلها اللي عاملين النظام الديني اللي جوه معايا بيصطدم مع توحيد الله سبحانه وتعالى. شرك وكفر بيصطدم مع إيمان، وفساد بيصطدم مع صلاح، وفسق بيصطدم مع طاعة. فأنا خلاص هعمل إيه هنا؟ وإن تركتهم فلن يتركوني. يعني إحنا في الهند مثلا كان بعض الإخوة لما كنا في الهند تلاقي مثلا الناس قاعدين بيعبدوا نار بالليل كده قبل المغرب والمغرب جاية، تبص لهم بيولعوا حاجات كده زي شمع وبيحطوها على البلكونة وعمالين ايه ده يا جماعة؟ قالوا دول بيعبدوا النار، ده بيعبدوها بالشكل ده. طب انتوا يا جماعة يعني ايه الموقف ده؟ يعني انت متعود انك اقصى حاجة تشوفها ان الاذان بيأذن وشباب في الشارع، لا ده دول نار بقى وعباد بقر، وانا شفت البقر هناك معايا. المهم فبقول له ايه ده؟ قال لي هذا ما نربي فيه ابناء. انا تخيل انت اولادنا بيشوفوا الكلام ده فبيتمنوا ان هم يروحوا في مكان تاني، تشوف البقر ماشي كده في الطريق في في في الهند معايا، بقر سائم كده زي القطط والكلاب الضالة، محدش بيتعرض له ولا حد بيحلبه ولا حد بيربيه. ياكلوا ما اللي ياكلوه، وعاملين لهم ساحات فاضيه في كل حي علشان لما يجي الليل وعايزين يناموا يخشوا فيها يناموا، ويمشوا بين العربيات وحريه لا من. وواحد يعبد الكلام ده، طب ما يعبد بقر، انت محتاج تربي اولادك في مكان ما فيهوش الكلام ده. انت بس كنت انت بتغض بصر ابنك عن منظر في في في في وسائل الاعلام، فما بال الكفر اللي انت شايفه ده، خدت بالك؟ فدي حاجه محتاجه هجره، محتاجه انك تسيبها، محتاجه انك تبعد عنها. واحد ليه صحبه سيئه، واحد ليه شله فاسده، ما هو لازم هيسيبهم لما يجي يدخل في مجال الصلاح والدين، وعايز بقى يصفو ويصطفى. طب ما انت لازم تبعد عن الكلام ده، لازم تبعد عن الكلام ده. فالهجره، الهجره موجوده، وما فيش اي نبي من الانبياء الا هاجر. يعني سيدنا نوح هاجر بلده، سيدنا ادم الاول كان من الجنه للارض، ومن الارض لمكه، ومن مكه رجع، وهكذا. سيدنا نوح كل الارض غرقت وراح في مكان تاني بنى فيه مجتمع جديد. سيدنا ابراهيم كان في بابل في العراق، خرج من بابل راح الشام، من الشام لمصر، من مصر لمكه، من مكه للشام، وهكذا. سيدنا يوسف كان مع والده في البدو، وبعدين راح لمصر، ومن القصور للسجن، ومن السجن للقصور، وهكذا. سيدنا موسى كان في مصر، كان في بيت والده ووالدته، وبعدين راح قصر فرعون، وبعدين خرج من قصر فرعون الى مدين، وبعدين من مدين الى مصر مرة اخرى، وبعدين من مصر للشام. فهي مسألة الهجرة دي هجرة، سنة كبيرة، لكن احنا بنقصد فيها هجرة من نوع اخر، هجرة من نوع اخر، وهي انك انت دايما تحاول الوصول الى الله، وتتخطى ما حولك اللي هيعطلك عن الله. ما لا تلفت اليه نظرك، ملتفت لا يصل يا ابني، ملتفت لا يصل. اللي بيلتفت لغيره عشان يراقبه او يتشبه به، سواء كان بقى صالح او فاسد، او بيلتفت لحاله ويقعد يقول ويتحسر، يا ابني مش هتوصل، عمرك ما هتوصل معايا. الفكر ما بيجيبش صلاح، اللي بيجيب صلاح الفكر السريع. انا عرفت ان انا لازم اتوب، فتوب، ما عادش بقى ايه واتوب امتى وازاي. شباب في المنصوره قالوا لي تعالى، ايه في هنا في شقه كلها شباب بيشربوا مخدرات، فتعالى نكلمهم. فرحت فلقيتهم المساكين اللي بياخد ترامادول، ودي اول مره في حياتي اشوف الترامادول ده، شرايط ومخدرات وكلهم طلبة هندسة وطب وحاجات وشباب جمال. فالولد من دول تبص ياخد شريط بحاله، وبعدين يقعد يقصقص في ضوافره، يقعد يقصقص في لحمه وجلده كده، والدم ينزل وهو مش حاسس خالص، هو كده حاسس انه مبسوط. يعني هو ازاي يعرف ان الموضوع اشتغل؟ يقعد يقطع كده. وبعدين مرة واحدة يعيطوا ويضربوا بعض، وبعد ايه شويه يروح واحد فيهم اي نكته يروح كلهم ضحكين. فانا لقيت ان ده جنان رسمي، فربنا يعافينا واياكم يعني. فالمهم واحد فيهم كان فايق كده، ما كانش لسه خد الموضوع ده، فاقول له يا ابني ما انت راجل كويس اهو وراجل عاقل، ايه اللي يا ابني مخليك ده؟ قال لي بص انا التوبه عندي ما فيهاش مشكله خالص، انا بتوب وبسيب الكلام ده كله، بس مشكلتي الوحيده ان انا مش عارف اروح فين، مش عارف لما اسيب الشله دي اروح فين، مش عارف لما اسيب الشقه دي، هم طبعا شقه قاعدينها. بقول له تاخد اي حاجه، قال لي الهمه دي مش عندي. ففهمت ساعتها مقدار الرجل قاتل المئه. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا بقصته ان الرجل العالم الفاهم قال له ايه؟ قال له اهجر قريتك الخبيثه. قال له قتلت 100 نفس، هل لي من توبه؟ قال نعم، وما يحول بينك وبين التوبة، ولكن انت عندك مشكلة، انت المجموعة اللي انت في وسطها اتعودوا ان هم يشوفوك قاتل ويستفزوك، او انهم يخافوا منك فيحسسوك انك انت صاحب سطوة. احساسهم تجاهك واحساسك تجاههم بيخليك دايما عايش في اطار انك انت قاتل وهم مقتولين. معايا؟ ايوه. فاترك قريتك الخبيثة، سيب اهجر يا ابني اهجر. فهجرهم. فكان حسابات الملائكة لما كانوا بيقبضوا روح وهيغدوا للجنة ولا النار، قربوا من القرية الطيبة أو القرية الخبيثة. يعني شوف كلمة الهجرة دي لوحدها شوف عملت ايه، ودته فين الخطوة، بقى بالخطوة بقى بالملي ما بين الارض الطيبة والارض الخبيثة، ايهما اقرب؟ ايهما اقرب؟ اذا كان اقرب الارض طيبة فلم فوجدوه اقرب بشبر فاخذته ملائكة الجنة. فالحاصل ان هجران المعصية وهجران العصاة وهجران اماكن المعصية دي هجرة، دي هجرة. اما الهجرة الكبيرة بقى بتاعت الهجرة بقى بتاعت الاصفياء والاولياء، انك انت ما تسيبش حاجة تعطلك عن ربنا ابدا. زي ما بقول لك كده، نبي الله ابراهيم ابتلي في السراء والضراء وفي المنشط والمكره وفي العسر واليسر وفي الحلال وفي الحرام، ابتلي فيها كلها، ما فيش حاجة في حياة سيدنا ابراهيم ذكرت الا ابتلي فيها. قول لي كده ايه مكونات حياة سيدنا ابراهيم وهقول لك ابتلاءه كان فيها ايه. ابوه ابتلي في ابوه، اهله ابتلي في اهله، قومه ابتلي في الحكام الظلمة اللي كانوا ايامه ابتلي فيهم، ولاده ابتلي في ولاده، زوجاته كلهم تزوج في سارة ابتلي فيها في في في مصر، تزوج هاجر ابتلي فيها في مكة. كل هو كده، هو حياته كلها كده. فكان بيعمل ايه؟ بيتخطى معايا. ودايما هتلاقيه بيقول ايه، يعني مثلا لما ابتلي في قومه عملوا ايه؟ اوقدوا له نار قالوا القوه في الجحيم معايا، فارادوا به كيدا. ايه اللي حصل؟ ربنا قال ايه؟ فجعلناهم الاسفلين سبحانه وتعالى معايا. وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين. يعني طب ايه اللي حصل؟ ما انت تقعد عزيز بقى معزز ومكرم بس ما فيش ايمان، ما هم كفر لسه. عمل ايه؟ خلاص واعتذركم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما قال اني ذاهب الى ربي سيهدين ليه؟ لان هنا كان مجتمع فاسد معايا. فبشرناه بغلام حليم، ربنا سبحانه وتعالى بشره باسماعيل انه خلاص سيقيم المجتمع الجديد بايه؟ بجيل جديد، دم جديد يحمل لواء التوحيد معايا علشان يبني بيه المله، لان هو كان ما فيش غيره هو سيدنا ابراهيم عليه السلام. وهكذا فبيقول ايه؟ قال وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام ايه؟ حليم. طيب خلص الموضوع؟ لا، الغلام الحليم بقى ده يعني هو ابتلي في الكفار فنجح، وفي الابتلاء بتاع النار فنجح معايا، وفي ابوه نجح وفي قومه نجح وللملك الظالم نجح معايا. لما بيقول له انا احيي واميت قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها، نجح. ولما راح بساره الى الملك الظالم ايضا في مصر معايا نجح، وخد هاجر ومشي. خلص الموضوع؟ لا لسه. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان هذا لهو الايه؟ البلاء المبين. فسيدنا ابراهيم نجح في دول كلهم؟ لا لسه، هتبتلى في زوجاتك وهتبتلى في اولادك. طب ما انا ابتليت فيهم فعلا يا ابني، الابتلاء ده اساسا مستويات، ليفلز، مستويات. انت ابتليت في ساره مع ملك ظالم معايا، سيدنا ابراهيم ابتلي في ساره في ملك ظالم معايا، فاخذ هاجر فتعود ان البلاء يجي له مع الفرج. طيب وبعدين؟ لا، هاجر بقى اللي خدتها دي رخره تبتلى بيها في مكه خلاص وتسيبها. انت عارف، انت لما يكون واحد مبتلى والناس كلها عارفه المبرر للبلاء كلنا مرتاحين، لكن لما يكون واحد بس هو اللي شايل الموضوع كله، هو اللي شايل الليله كلها. يعني هو خدهم لمكه وفي حته صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ولا انيس ولا حد معاهم، وبعدين يسيبهم. هي تقول له طب فهمني، طب ايه اللي حصل، طب ايه اللي هيحصل، وتعترض طريقه معايا وتلاحقه. ما جاوبهاش غير على حاجه واحده وبكلمه واحده، قالت الله امرك بهذا؟ قال نعم. هي بتدور على المصدر، هي عماله تقول له الى من تتركنا، الى كيف تتركنا في هذا الوادي معايا حاجه. وهو عنده الابتلاء نوعين. يعني سيدنا ابراهيم في الموضوع ده ابتلاءه مرتين، ابتلاءه انه ابتلي فيهم، وابتلاءه انه مش قادر يبرر. ما ينفعش يبرر. لو قعد يقول لهم اصبروا يا جماعه هذا الاكل جاي والخير جاي وربنا هيفتح عليكم ما تقلقوش وا وا وا. لا، هو وكلهم الى دينهم. اصل انت لما بتبرر الناس صورتك بتتحسن شويه قدام الناس يعني. ما هو برضه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر. لا، ده البلاء كامل. سيدنا ابراهيم شايل الليله كلها عليه السلام، شايل الموضوع كله. فابتلي يعني هو مبتلى في اولاده، مبتلى في نفسه، ان هم ينظروا اليه على انه تاركهم وانه مقصر وانه هيسيبهم في حته هم. لكن هو لما امتثل امتثلوا، ولما عظم امر الله عظموه. هم نفسهم بدأوا مستواهم يطلع لفوق. طب ازاي؟ طب ليه؟ ما هو مش معقول مع حكمته ومع علمه ومع صلاحه ومع كذا، وانه امام الانبياء اكيد في حاجة وراء الموضوع ده. قالت الله امرك بهذا؟ راحت بقى لله. قال نعم. قالت اذن فلن يضيعنا، ما دمت انت وكلتنا، ما دام الموضوع مش بيننا وبينك، ما دام الموضوع في حق في من هو اكبر من هذا فخلاص. فشوف عمال يهجر يهجر يهجر يهجر. فنبي الله ابراهيم ابتلاءاته كلها كانت مستويات، كل ما يخلص مستوى يجي مستوى. وده لعله في قوله تعالى ولقد واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. ولا حاجه امر بيها الا عملها، ولا ابتلاء مر بي الا نجح فيه. فاتمهن. قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وفعلا بقى اولاده بعد كده هم الانبياء والاولياء. فسيدنا ابراهيم عليه السلام كان شعاره ايه؟ لن يعطلني عن الله احد، مفيش حاجه هتعطلني عن ربنا ابدا مهما كان، مهما كان لن يعوقني عن الوصول الى الله احد. ولذلك تعجب لما تلاقيه بيقول ايه معايا، وقال اني ذاهب الى ربي. طب ما احنا في الارض، ربنا في السماء. قال لك لا، الاماكن اللي فيها رضا الله انت فيها مهاجر الى الله، الأماكن اللي فيها عبادة لله أنت فيها مهاجر إلى الله، الأماكن اللي فيها إعانة لك على الطاعة أنت مهاجر إلى الله. ولذلك النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام لما قال لا هجرة بعد الفتح، بالمفهوم أني مفهوم بمفهوم أن ما بين مكة والمدينة، ولكن جهاد ونية بعد كده اللي احنا بنتكلم فيه بقى. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الجهاد والنية، انك انت تترك مكان لمكان من اجل الله، وجهادا في سبيل الله، دعوة الى الله، تنمية للخير، دعوة الى البر، انك انت تنشر الاسلام، ده كله ما هو ده كله هجرة. بس مش الهجرة المفهومة اللي كانت ما بين مكة والمدينة على عهد النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام، ولكن جهاد ونية. طيب ده كده مفهوم الهجرة. ازاي احنا بقى في عصرنا ده نهاجر؟ اول حاجة لو انت هجرت ما في نفسك، لو انت هجرت يعني الصحابة والنبي عليه السلام كانوا والانبياء كلهم كانوا بيهجروا اماكن لاماكن. معايا كويس؟ بس انت ما يغضب الله ممكن يدخل لك لحد بيتك، لحد جيبك، صح، لحد شاشة تليفونك، لحد شاشة الكمبيوتر بتاعك، لحد واحد صاحبك، لحد حفلة، لحد موسيقى. فلو انت راجل عايز تهاجر الى الله، اهجر اللي في نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام قال عبادة في الهرج كهجرة إلي. ليه؟ لأنك هتضطر تهجر، هتهجر الموسيقى، تهجر البنات، تهجر كذا، تهجر كذا، وده هجران. ده أنا في مكاني. أيوة، بس أنت هجرت العالم اللي محطوط قدامك. زمان كان المكان هو المؤثر، لكن دلوقتي البث والنت والشبكات والمواقع هي اللي جايلك. هجرها، هجرها، خليك راجل، اهجرها، ما تخليش حاجه تعطلك عن الله. طب اصل انا بضعف. انت بتضعف عشان بتدي فرصه ما خدتش الخطوه برجوله. يعني ايه؟ انا خلاص مش هتفرج على حاجه، وعندك النت وعندك الموقع وكل حاجه تمام لا انسف، نظف معايا. طب انا بضعف قدام اصحابي، ما تروح لهمش، سيبدلك الله خيرا منهم. اللي بيهجر ابتداء ربنا سبحانه وتعالى بيصلحه انتهاء. عليك البداية والله عليه التمام. يعني ابدأ بس، اهجر بس شلة من دول، هتلاقي ربنا أبدلك خيرا منه. قال الله تعالى مع إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال ابن عباس سيئاتهم حسنات يبدله بدلا من من من من من من, من الزانيات زوجات صالحات، وبدلا من صحبة الفاسدين صحبة الصالحين، وبدلا من عمل السيئات عمل العبادات والطاعات. ده كلام ابن عباس في ان هي السيئات اللي كانت في حياته تتبدل ربنا يغيرها له. طب دي هتحصل انت لما تهجرها، لما تهجرها. طب مش قادر، ادعو الله سبحانه وتعالى ان يعينك ويسهلها عليك، هتحصل وحصلت كتير. يبقى برضو رجعت لربنا. ما هو مفيش حاجة اللي ما حصل. خلي بالك التفكير او العلم بيوضح الطريق، لكن التوفيق ما ده مش من عند حد، ده لربنا بس. يعني انت ممكن تفكر فتكتشف انك انت غلط وعايز تصلح، لكن هتعملها ازاي؟ دي ده ما بيجيبش توفيق، التوفيق من عند ربنا. والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبلنا. سيدنا شعيب قال ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله. انا بس عايز التوفيق معايا، بس منين؟ انا بس بفكر، لكن التوفيق من ربنا، ما مش من عندي، ما اقدرش اوفق نفسي. ولذلك انت لما تذنب انت مش هتغفر لنفسك ولا هتتوب على نفسك، انت بس التوبه منك، لكن القبول والتوبه والمغفره من الله، ومن يغفر الذنوب الا الله. معايا؟ أيوة. فانت التفكير يوضح لك الطريق، العلم يبين لك الطريق، لكن مش هيوفقك. وكتير من الناس عارفه الطريق بس مش عارفه توصل، فتعمل ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. فالعباده الاول والمعونه تاني. فيقول لك ايه؟ المعونه بتيجي بعد العباده، فبتيجي بعدها وبسببها وعلى قدها. كل عباده بعدها توفيق. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كل عباده وراها توفيق، لكن انا قاعد عايز اوفق وامكن واتوب لا، التفكير يوضح لك الطريق، العلم يبين لك، لكن ما يوفقكش. التوفيق يجي بالعبادة. لذلك ما تفكرش كتير، ما دمت تبينت خلاص اشتغل بقى معايا، وقول اعمله. خلاص. ده من الهجران. انا اعرف واحد شاب من الشباب كان مجوز واحدة بيحبها، والمهم واحدة تانية يعني برضو للأسف الشديد كلمة في كلمة بدأ يكلمها، المهم ايه، دعيته للشر. فراح اشترى لها شوكولاتة وجاب لها دبدوب كده وماشي، كل ده طبعا في الباطل يعني، ماشي بالعربية. بيقول لي قبل ما وصل لها ب 500 متر وهو راكب عربيته، قال لي قلت انا دلوقتي رايح لحاجة حرام، وانا عارف وقعتي سودة، وانا رايح هعمل ايه، وانا عارف بعدها ايه اللي هيحصل لي، لا هعرف اصلي ولا هعرف اقف بين يدي الله تعالى، ومش هرتاح عمري ولا هحس ان انا نظيف. قالوا كده، قالوا اذا اغتسل الزاني ببحار الارض معايا لن يشعر بالطهارة، بيحس ان هو نجس لازال، او لازال فيه رجس المعصية. فالمهم فبيقول لي، فقلت يا رب انت عارف انا رايح اعمل ايه، وعارف النتيجة، وانا كاره او كاره، وانا ضعيف دلوقتي، يا رب حول بيني وبينها، وانا احلف لك بالله ان والله، قال يا رب انا عارف انا رايح اعمل ايه. لحظة صدق. وبعربيته كان ماشي وحاول يبطل، يعني هو موقفش، هو لسه مكمل، بس بيقول يا رب وقفني. مكمل، ده كان على طريق سريع وعربيته ماشية، يعني ايه، بيتمنى انها ما تروحش، بيتمنى انها ما تروحش. فقال يا رب انت تعلم ان انا رايح هعمل كده، يا رب اللهم احجبني عنها. هو بقى كان متوقع ايه، عربية تخبط، او ايه، او العربية تعطل، او انه يتوه عنها، او اي حاجة. لا، ما حصلش الكلام ده كله. لا، ده وصل وراح لها وقابلها. بس هو بقى ايه، شال الشوكولاته والحاجه في العربيه، فراح بيقول لها ايه، تعالي اديكي الشوكولاته. ففكرت انه بيضحك عليها. سبحان الله. بيقول لي بص، علامات ان ربنا نجاني معايا، ان احنا قفلت ضبه ومفتاح من ساعه ما شفتها وشافتني. سبحان الله. هو عايز يركبها العربيه، وهي طبعا هو وعدها بالشوكولاته والدبدوب والبتاع، فلا تعالي انا معايا في العربيه. قالت له يعني انت بتضحك عليا مش عارف ايه، طب تعالي مش عارف رفضت طب كذا. المهم هو بيضحك بيقول ايه بانت من اولها، بيقول انا بقى حبيت ايه اخدها حلوانه بسلوانه واروح ضربها ضربه ومفتاح عشان ايه لا تشوفني ولا اشوفها تاني. فقلت لها انا جاي لك كل الفتره مش عارف ايه وبتاع، وانت مش عايزه وانت مش مصدقاني ومكدباني. فالمهم بيقول لي والله وقابلتني بوش غير اللي انا كنت متوقعه تماما، وانا رحت مكمل عليها عشان انهي الموضوع وما ما اشوفهاش بعد كده خالص. بيقول فعديت الطريق عربية كانت هتخبطني، وبعدين هي بتتصل بتقول له الف سلام عليك انا شفت العربية كانت هتخبطني. قال لها انت السبب، وهو بيضحك انت السبب، حرام عليك يا انا مش عارف ايه، احنا كنا جايين نعمل معصية وربنا نجاني وانت مش عارف ايه. وراح ايه راح قافلها، هي اتصدمت وراح قافل تليفونها ولغاه من على كل من على الواتس والتليجرام والكذا وكذا، وروح بيته ادى لزوجته الشوكولاته والدبدوب وقضى ليله بيه. فاولئك يبدل الله ايه سيئاتهم حسنات، قضى الليله كلها ضحك في ضحك. وسبحان الله العظيم، وشكر الله عز وجل على نعمته. الله قادر على كل شيء، اذا ما غيركش انت يغير التانيين، اذا ما غيرش التانيين يغير لك الوقت، يغير لك المكان، ينسيك ينسيهم معايا يبعدك عنهم. بس انت بقى عايز تبعد ولا مش عايز تبعد؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. هي برضو النقطه عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنتكلم في معجزات كل واحد يقعد يستنى المعجزه توصله. هو رايح، هو عايز ربنا وعنده صدق. فالحقيقه يمكن القصه او القصتين دول فيهم يعني حاله قويه جدا او مثال يعني مش يعني مش اللي هو هيتكرر مع كل الناس بالشكل الواضح قوي ده، ولكن الشاهد ان لا انت هتروح لربنا ربنا هيقبلك وهيساعدك. ايوه اصلا انا كنت في احد النوادي لكره القدم، وكنت كانوا داعيني على ان انا اقعد معهم في درس يعني، فقعدت وبنتكلم وكذا. فالمهم الكابتن بتاع الفريق بيقول لي انا عايز اقول، كنت بنحكي يعني على ترك الفتن والبعد عن الشر وبتاع، فبيحكي لي ان في ناس خدت طرق شر خفيفه وبعدين قلبت معاهم بحاجات كبيره. يعني بيقول لي مثلا في لعيبه الكوره في ناس مشاهير جدا جدا عنده داء انه يسرق حاجه زمايله مع انه غني جدا وهم عارفين وبيديها لهم بعد كده، بس قلبت معاه بداء ان هو يبقى هم القط اللبس وكذا، ويبقى الموبايلات والمحافظ وكذا ياخدها منهم. وبعدين يا جماعه فلان هاتوا فلان يروح جايبها لهم. بقى صيته بين الناس انه حرامي مع انه راجل غني جدا، بس خلاص بقى داء. ففي وسط الكلام يعني بيقول لي مره واحد من زمايلنا كان اتعرف على بنت و و و فللاسف اغويته وهو الاخر مشي في الطريق، فخدها وراحوا الشقه، فجي يفتح المفتاح اتكسر، فهو من جواه قال ايه الحمد لله الحمد لله ربنا انقذني. فقال لها بصي معلش المفتاح اتكسر وكذا وكذا، ايه نبقى ايه يعني خلاص بقى ما نبقى نتصرف. المهم مشاها وقطع علاقته بيها. ما هو الزكي برضو لما يعرف ان هو يعني ايه ان ربنا فتح له باب خير يندهزه. فبيقول لي الكابتن ده بيقول لي انا بقى كنت بحكي الموضوع ده في وسط اصحابنا، فواحد فيهم مات من العياط. بقول له مالك؟ قال لي الموقف ده والله حصل معايا بالحرف، وجيت بفتح البتاع الكالون المفتاح اتكسر جوه الكالون. قال له بقى بس انا عملت العكس، عملت نفسي شهم وان انا مصمم وان انا موريها ان انا حريص عليها وبحبها وان انا عايزها وان كذا وكذا. بيقول لي رحت رايح جايب نجار وحاربت لحد ما لقيت حد يفتح وكذا وكسر الكالون ودخلت. بيقول لي وندمت ندم ندم رهيب رهيب رهيب. والاثنين في نفس النادي، بس ده واحد ربنا نجاه فقال خلاص بالمره فهم رساله. ما هو خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى من كرمه لو احنا نعرف صفات الله احنا هنحبه جدا. الاصل عند الله انه لا ينتقم ولا يعذب. معايا؟ وانما العذاب محدود وفي حالات محدوده، او العقاب والانتقام محدود جدا حتى للعصاه حتى للعصاه. قال عذابي اصيب به من اشاء من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء. فالعذاب والانتقام كان مخصوص، ولكن الرحمة كانت عامة. في الانتقام أو في العقوبة أو في أن ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه يتركك لنفسك، دي محتاجة 4 مراحل. أن ربنا يعرفك أن ده حرام، يعرفك وبعدين يحذرك وبعدين يمهلك، وإذا عقبك بيعقبك بجزء من اللي أنت عملته مش بكله في الدنيا والآخرة. لو يؤخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، وقال الله تعالى ويعفو عن كثير. في حاجات كتير يعفو الله عنها، وفي حاجات كتير في الآخر ربنا يذكرك بيها وبعدين يعفو عنك فيه. يعني حتى اللي تستحق عليه العقوبة، يعني إيه معنى العفو؟ إنك تستحق العقوبة بس هو مش عاقب. المغفرة إنه يمحو عنك اللي أنت عملته، لكن العفو إنك تيجي وأنت مستحق العقوبة، وبالرغم من كده هو هيترك عقوبتك مش يعفو عنك. ولذلك دعاء ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. ليه؟ لأن أنا أستحق ومش قادر حتى إن أنا أصلح نفسي، فاعفو عني، اللي حصل حصل. خدت بالك؟ أيوة. يعني إيه كلمة وليعفو وليصفح؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال لك الصفح ده يعني شفت صفحة مكتوب فيها كلام زعلك، تروح أنت قلبها بقت صفحة جديدة. فربنا لما يعفو عنك ويصفح عنك بيقلب لك حياتك، بيخلي حياتك حياة جديدة، يمحو الذنب وأثره. ده بقى اللي قاله أبو هريرة. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، السيئات اللي اتكتبت هتتبدل نفسها في نفس الصحيفة معايا حسنات. أيوه. هتتمحي وتبدل حسنات. حتى في بعض الروايات إن أبو هريرة قال يؤتى الرجل بصحيفة سيئاته فيقرأها من أولها إلى آخرها، ثم يقال له أعد قراءتها، يقول قد قرأتها، يقول أعد قراءتها، فلما يأتي لقراءتها يكون قد بدلت كلها حسنات. طيب احنا كده يا شيخ عرفنا يعني معنى الهجرة او مفهوم الهجرة، وعرفنا ازاي يعني بعض الكلام شوية عن جزئية ازاي نهجر. ليه بقى يعني ليه بقى او ازاي الواحد يمكن يفضل مستحضر المعاني دي وعايش بيها طول الوقت؟ ابتداء ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من الارض. شفت الشجرة هي في الارض بتاخد مية وعناصر ومعادن، عشان في بقى عندنا احنا كلنا كل واحد فينا شجرة، اللي فينا بقى شجر مانجا، واللي فينا شجر تفاح، واللي فينا شجر، واللي فينا بقى شجر حنظل. حتى النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لما شبه حفاظ القرآن والعاملين به شبههم باربع نباتات معايا، الأترجة والتمرة والريحانة والحنظل كلها نباتات. ليه؟ والله أنبتكم من الأرض إيه؟ نبات. فأنت لما تبقى في محيط بيغذيك بعناصر سيئة أنت هتبقى إنسان سيء، إلا أنك تهجر ما هم عليه وبعد كده تهجرهم هم شخصيا. ليه لازم تهاجر؟ وليه الموضوع ده لازم يبقى في دماغك باستمرار؟ أن أنت لو سمحت لنفسك أنك أنت تجلس في أي مكان فيه معاصي أو فيه فساد لازم هتفسد، لازم دينك هينقص خلاص. ألا ترى أن السيدة مريم عليه السلام، وده كل ده الكلام ده لكل بنت، أن السيدة مريم عليه السلام لما أنعم الله عليها بالاصطفاء أول حاجة قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني شوف صحبة صالحة، أم صالحة، كفيل صالح، بيئة صالحة، محراب معايا. وحتى قال واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا، انتبذت بعدت عنهم كلهم لأن كان بني إسرائيل حواليهم، وكانوا فالصالح منهم اللي كان يبعد عن الكل، كان كل حياتهم كلها محاريب. السيدة مريم قلبت الدنيا، قلبت العالم وهي في محرابها. ملائكة نزلت لها رزقها، نزل لها من السماء يقينها علي معايا، ورزقت بآية من آيات الله سبحانه وتعالى وهي لم تتحرك من مكانها. ده كله إيه؟ هجران العناصر السيئة أو اللي بيخليك أنت تشرب عناصر سيئة خلاص. أنت نفس الموضوع، ليه أنت لما بتكون في المسجد بتبقى أطهر مما من خارجه؟ لانك انت هجرت المعاصي اللي في الخارج للطاعات اللي في الداخل. الجو جوه مساعدني. ليه في رمضان؟ لان انت صحبة. انت بقى بدل ما تهجر الشياطين، الشياطين هي اللي هجرتك. الشياطين هي اللي تسلسلت، ما انت بقى ما هو ربنا بينعم عليك وانت في مكانك اهو. بتلاقي دينك اعلى، ايمانك اقوى، صلاتك بالليل وصيامك بالنهار، و بتلاقي نفسك عليت. بالاضافه كمان للصحبه اللي موجوده حوالينا في المسجد، التراويح في جماعه، الصيام، كل الناس صايمه، والاعتكاف. والاعتكاف ليه بقى الاعتكاف؟ راخر انك هجرت بقى بيتك. انت كنت وانت صايم بتهجر زوجتك، في الفراش وكذا وكذا. لا ده انت بقى في الاعتكاف يعني وضع عنك التكاليف دي كلها او الاعباء دي كلها، انك انت بقى تروح في مكان هادي من غير بقى ما حد يزعلك، ومن غير ما حد يقاتلك، ومن غير ما حد يشتمك ولا تشتمه، ولا زوجة تزعلك ولا تزعلها، ولا حتى تشتهيها وتشتهيك. فانت بترتاح في العشر ايام الاخيرة دي بطريقة ليه؟ بطريقة جميلة وهادية وبسيطة. ليه؟ لانك انت خرجت من اطار كل العناصر دي. فانت هتهجر. طيب انت هتهجر بقى لله، هتلاقي في الطريق شهوات، حاجات انت كنت بتشتهيها وبتحبها، او لا عدي معايا، حفة النار بالشهوات لا تخط معايا. وقال الله تعالى يدع شهوته وطعامه من اجله. ما هو انت لازم تبقى فاهم ان انت لما تترك تدع شهواتك وطعامك لله ده حاجة كبيرة جدا عند ربنا. حاجة كمان، الشواغل اللي بتشغلك عن الله، اللي عنده علم ده ما يسيبش حاجة تشغله عن علمه، اللي عنده دعوة مش يسيبش حاجة تشغله عن دعوته، اللي عنده صدقات ونفع للمسلمين اوعى تسيب حاجة تعطلك عنها ولا تعطلك عن الله. لان هو ولذلك قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. طب يخسر ليه؟ ده كان قصده يكسب. ده انا بهتم بمالي الحلال وبولادي اعلمهم واخليهم احسن ناس، قال لك هتخسر. ما دام بدات المقارنه، وصلت المقارنه لبين الله وغيره، اذا فالمقارنه خاسره. يعني اي لو ولو كسبت تكون خسرت. فالله لا يعصى، والله لا ينسى، والله لا يعطى له الظهر، والله لا يقال له لا، والله لا يفضل عليه شيء. ما ينفعش، مش ربنا اللي يتعامل معاه كده. ده حلال يا ابني، ما الحلال ده ربنا هو اللي رزقك اياه. ازاي تفضل المرزوق على الرازق والمملوك على المالك والمخلوق على الخالق؟ افمن يخلق كمن لا يخلق؟ انت نسيت ان رزقك بيد الله، واولادك دول اللي ربنا اداهم لك، وشغلك ده ربنا اداهولك. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين. انت حريص على الرزق فنسيت الرزاق اللي بيرزقك اياه. ما هو ده، لذلك دي حاجات تنزع الايمان. ولذلك لما حمد المؤمنون في صلاتهم، يعني لما ربنا يعني وصف المؤمنين باوصاف طيبه جوه صلاتهم، اول صفه ربنا سبحانه وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، فيها اسمه يسبح له فيها، برضو تاني يسبح له فيها بالغدو والأصال لرجال ها صفتهم لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وأقام الصلاة. ليه؟ قال لك ما انت لما بتيجي ومشغول بشغلك وبفلوسك وبزوجتك وبولادك، ما انت هتيجي ناقص القلب، مشغول الذهن، ولذلك من هنا تبدأ الصلاة تقل. فمن الناس يدخل الصلاة لا يحتسب له إلا نصفها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. وبعدين بقى العشر سكت خالص، او يعني في حاجة اقل من عشر. لا ده في ناس بتدخل الصلاة بتقول لك انا مش عارف انا صليت قد ايه. فتدخل على الله سبحانه وتعالى. وانت لذلك لما تيجي رايح للعبادة تفرغ الاول للعبادة، سيب كل ده برا، سيب اهجر معايا. قال الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، ولا تبعد مني فأملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك. إيه القانون اللي هنا؟ القانون اللي هنا التفرغ بيولد النبوغ. القانون اللي هنا ده قانون مع ربنا، ما هو في قوانين مع ربنا. التفرغ يولد النبوغ، يولد النبوغ. يعني أنت دلوقتي لما تتفرغ لله ولدين الله تبقى نبغة، أكيد هتعمل حاجة كبيرة. لا ده أنا كل حاجة باخد منها حتة كده، يعني أصلي إيه؟ لو لحقت الجماعة يبقى كويس، ما لحقتش الجماعة الأولى أخد التانية، ما لحقتش خالص أصلي قبل الوقت اللي بعديه، ممكن أجمع الاتنين مع بعض أخد بالرخص، لا ده ما كانش فيه رخص يبقى أنا معذور عشان أنا مشغول، وهكذا. فيفضل بقى إيه؟ طب أنت ما هتفضل طول عمرك بتعاني من الغفلة، وتفضل طول عمرك بتعاني من نقص الدين. لكن من كل الناس اللي نبغوا في الدين ده كانوا متفرغين، يعني مش متفرغين لا بيشتغلوا ولا بيذاكروا ولا لا. تفرغ يعني يعمل الطاعة بتفرغ. هصلي يعني هصلي، يعني قبلها اتوضى واروح اصلي صلوات السنن القبلية والبعدية بالاذكار كده تبقى قامت صلاة. صيام يبقى هصوم، اتفرغ للصيام يبقى صيام حقيقي، ما بقاش بصوم وبتفرج على افلام ومسلسلات واقعد ارفس واسخب واشتم واقعد والاخر واقول للراجل يا عم احنا صايمين بقى. لا، لو للزكاة اتفرغ لها، اقعد احسبها واقعد بالورقة والقلم وما غشش نفسي وما غشش المسلمين. هو ايه الفرق ما بين انك تعطي الزكاة ولا تؤتي الزكاة؟ هات لي كده حاجة اسمها اعطاء الزكاة ولا ايتاء. ايتاء، ايتاء على طول. واتوا الزكاة صح. ايه هو الايتاء؟ الايتاء انك تاخدها كاملة طيبة بيها نفسك وتشيلها كده في شنطة وتروح بيها لحد المحتاج، مش تستنى هو يجي ياخدها. معايا؟ لا. أيوة. ايتاء الزكاة انك وهو قاعد في مكانه تروح تديها لليتيم والفقير والمسكين. معايا؟ وهكذا. ايتاء الزكاة مش تستنى مثلا لما يعد عليها زي واحدة تانية برضو في كندا تقول لي ده انا عايزة انا بشيل فلوس، انا في الحقيقة انا معايا مبلغ كبير وبطلع عليه فلوس الزكاة، بس الحقيقة انا بحطه عندي عشان مش قادرة اطلعه كله مرة واحدة. طب مش قادرة ليه؟ لا هو كده يا بنتي، انت مش معاكي 100% بتطلع منهم 2.5%؟ طب ليه الباقي؟ اصلا انا بعمله شهريات وبشوف كده يمكن حد محتاج حاجة في النص كده بدفعها. لا هي عايزة بقى تعمل ايه، ربنا يهديها، يعني عايزة تطلع بمزاجها وقت ما يعن لها. أيوة. انها تطلع او لواحد شهرية او لواحد هدية او ممكن يطلع لواحد حاجة في النص كده تروح مديها. لا يا بنتي، لا، ايتاء الزكاة حاجة تانية. فالتفرغ بيولد النبوغ. انا عايز احفظ قرآن، ما روحش بقى ايه، لا معلش اصلا بتبص للصفحة وانت بتاكل سندوتش وبتشرب قهوة. لا، معايا؟ النووي رحمه الله تعالى مؤلف كتاب عظيم اسمه آداب القرآن وحملته. معايا؟ الكتاب ده بيتكلم بيقول ايه، لا ينبغي لرجل ان يكون ماسك المصحف او بينظر او بيقرأه وهو ينظر لشيء اخر. لا يصح، هو بيقول كده، لا يصح ان المسلم يبقى ماسك المصحف ومعاه حاجة تانية في ايده ممكن تشغله في الايد التانية. تفرغ كامل للمصحف كالطعام او الشراب او غيره او غيره. حتى العلماء قالوا لا ينبغي ان الواحد يبقى ماسك مصحفه يكتب فيه حاجة تانية في الداخل، حتى التعليمات، الا للضرورة القصوى زي الاعاجم او زي الناس اللي بتنسى او غيره الاحكام التجويدية مثلا. يعلم بس كده. ليه؟ لانه التفرغ بيولد النبوغ. ولذلك قالوا اللي عايز يحفظ يقلل المقدار ويكثر التكرار. تفرغ يعني يركز، وبعد الفجر وبعد العصر وفي الأوقات اللي يكون ذهنه صافي فيها. صحيح. ولا يزاحم القرآن شيئا إلا إلا إلا بركة، ولا يشغلك عن الله شيء إلا كان شؤما عليه. طيب شيخ، تحب تختم بحاجة؟ بحب أختم بكلمة ابن القيم رحمه الله تعالى لما قال من أحب شيئا أكثر من الله أو فضل شيئا على الله عوقب فيه بثلاث. معايا؟ يجازى فيه بضد ما كان يهوى، ويحرم فيه أحوج ويحرم منه أحوج ما يكون إليه، ويصبح سر عذابه في الدنيا قبل الآخرة. من فضل شيئا على الله عوقب فيه بثلاث، يجازى فيه بضد ما كان يهوى. كل اللي كان بيتمناه فيه مش هيحصل، بل هيحصل ضده. اللي كان بيحبك هيكرهك، واللي انت كنت بتشتري وده هيعديك، واللي انت كنت عايز تكسب منه هتخسره. معايا؟ وبضد ما كان هو. اتنين، يصبح سر عذابه في الدنيا والآخرة، يتألم به. يعني انت لو حبيت ابنك اكتر من الله يفضل هو ده سبب عذابك، ويفضل ده سبب فضحتك، ويفضل ده سبب إذائك، ويفضل ده سبب، وهكذا. حبيت مراتك على الله وفضلتها على امك وبرها، هتفضل مراتك دي هي اللي معذباك، وهي اللي مألمك، وهي اللي تخليك يعني تؤلمك يعني، وهي اللي تسخر منك وتبقى سبب في وهكذا. يجازى فيه بضد ما هو، ويصبح سر عذابه في الدنيا قبل الآخرة، ويحرم منه أحوج ما يكون إليه. واحدة سبت أهلها وهربت مع ولد علشان بتحبه. أول واحد هيستغنى عنها وقت ما هي محتاجاه علشان يقويها هو، أول واحد هيهجرها. معايا؟ أحوج ما يكون إليه. واحد فضل محافظ على فلوسه وحريص عليها ولا بيزكي ولا بيطلع علشان ولاده، لما يجي بقى يحتاج لها وقت الموت هيلاقي ولاده أكتر ناس هم اللي بيهجروه في الله، أو بيهجروه عقوبة له. أكتر ناس. شوف أنت خدمت مين، وانت ناسي ربنا او نسيت ربنا بسبب مين، واعلم انك احوج ما تكون اليه هيستغنى عنك. جزاك الله خير يا شيخ. الله يكرم. هي انا مستمتع بالمجلس يعني وبصحبه حضرتك. الله يبارك فيك، ربنا يبارك في عمرك. جزاك الله خيرا. وجزاك. ونختم سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.